إذ كما ذكر المصنف أحكام الولاية وأحكام النفس ذكر سائر وجوه الاستعمال، ذكر حكم سائر وجوه الاستعمالات كالافتراش والتوسل ونحو ذلك. فتعبيره بالنفس هذا جر عن الغرض، فالمراد بالنفس هنا المخالف للآدم، فيخالف الآدمية بنفس أو بغيره، بنفس أو بغيره. وذكر الشيخ البالوري أن نقطة ذكر باب ما يحرم لبسه بعد صلاة الخوف أن من جملة ما يجوز لبسه المحرم مفاجأة الحرب، مفاجأة الحرب. قال يحرم على الرجل لبس الحرير وسائر وجوه استعماله ولو بطانة، يحرم على الرجل. طبعا يحكم على الرجل في حالة اختيار، الحكم مخير بحالة اختيار، أما مع الضرورة فلا حرمة، أما مع الضرورة فلا حرمة. بعضهم يقول ولو مع الحالة فلا حرمة كما سيأتي إن شاء الله. قال يحرم على الرجل، الرجل هو البالغ العاقل، فلا يحرم لبس الحرير على الصبي ولا على المجنون، بل ولو كان الصبي مراهقا لأن قارب البلوغ لا يحرم عليه لبس الحرير، وسيأتي النص عليه. وإطلاق الشيخ يحرم على الرجل يشمل الكافر والمسلم، يشمل الكافر والمسلم، لأن صحيح أن الكفار مخاطبون الشريعة، لكن إذا لبس الكافر الحرير هل ننكر عليه أو لا؟ لا ننكر عليه، لا ننكر عليه، تمام؟ قال يحرم على الرجل لبس الحرير، الحرير أنواع، فإطلاقه الحرير يشمل جميع أنواعه، الحرير القصير الذي هو فاقع البياض ويشمل القز وهو كمد اللون، يعني لونه مطفي قليلا، ليس بيه؟ ليس ناصع البياض كالحرير المعروف، وكذا يشمل الديباج، وسيأتي إن شاء الله معنى الديباج. قال وسائر وجوه استعماله، يعني وسائر وجوه استعمال الحرير كالتستر به وكالاستناد إليه وكالتوسل به وكافتراشه وكذا التدثر به، وتدخل به بأن يجعل في سقف ويستظل به ولو بعد السقف عنه جدا، هذا يسمى تدثرا، ولو بعد السقف عنه جدا يحرم أيضا التدخل به. وكذا جعله كالناموسية، تعرفون الناموسية؟ يقف الناموسية، يوضع على أعلى السرير، يمنع الناموس، يمنع من دخول الناموس. هذا من الاستعمالات المحرمة على الرجال والنساء، الرجال والنساء كما سيأتي إن شاء الله. قال ولو بطانة، يعني ولو كان الحرير بطانة ثوب، ولو كان الحرير بطانة ثوب، وهو وجه الثوب الذي يلي البدن، البطانة هي وجه الثوب الذي يلي البدن. قال ويجوز حشو جبة ومخدة وفرش به بحيث لا يكون الحرير ظاهرا فيه. كيف يكون، كيف نصر ذلك؟ أن يكون عندك ثوب ظاهره غير حرير، وباطنه غير حرير، ولا بينهما حرير، بشرط أن يكون مخيطا عليه، أن يكون إيه؟ مخيطا عليه، يعني أن يكون غير حرير يغطي ويستر إيه؟ الجانبين. أما إن جعلت البطانة وحدها من الحرير والظهار من غير الحرير هذا حرام، وكذلك العكس هذا حرام، تمام؟ ولا بد أن يكون الإيه؟ الغير الحرير مخيطا بالحرير. فلو كان عنده لحاف باطنه البطانة من غير الحرير، البطانة التي تلي بدنه، التي تغطي بدنه من غير الحرير، وظهارة اللحاف من الحرير، وفرش فوق الحرير فرشا آخر من غير الحرير، من غير خياطة، نقول يحرم، نقول إيه في هذه الصورة يحرم، فلا بد من يكون إيه مخيطا عليه. قال وجوز حشو جبة به، الجبة المعروفة التي تلبس، تعرفونها؟ لباس الأزهر هذا تسمى جبة، تمام؟ والمراد بها ما يشمل ذلك وغيره. قال ومخدة، سميت مخدة لأنها إيه؟ يوضع عليها الخدة. قال وفرش به، يعني يوضع حشو للفرش به، يعني بالحرير. قال ويجوز للنساء استعماله، ويجوز للنساء استعمال الحرير بجميع أنواعه، بجميع أنواعه، لكن يحرم على المرأة من الحرير تزيين الجدران والسقوف به، يحرم على المرأة من الحرير تزيين الجدران وجعل الستائر منه الأبواب والشبابيك ونحو ذلك، وجعل الناموسية منه، هذا يحرم على الرجال والنساء. إذا فقوله ويجوز للنساء استعماله لا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، يقيد بإيه؟ بغير تزيين نحو الجدران، بغير تزيين نحو الجدران. قال وقيل يحرم عليهن افتراشه. هذا القيل رجحه الإمام الرافعي، هذا القول ضعيف رجحه الإمام الرافعي، والمعتمد ما رجحه الإمام النووي أنه يجوز للنساء إساءة وجوه الاستعمال، سواء بلبس أو بفراش أو باستمال أو بتبسل ونحو ذلك، كل ذلك جائز. تمام. وكذا يحل من الحرير ستر الكعبة به، يحل ستر الكعبة بإيه؟ بأثواب الحرير. وكذا يحل بل يستحب يعني لا يستحب ذلك. وكذا يحل ستر قبره صلى الله عليه وسلم بالحرير، لا قبر غيره من العلماء ولا الصالحين. تمام. بل يعني لو قيل بحرمة ذلك لم يرى، لو قيل بحرمة وضع الحرير على قبور الصالحين لم يرى. طب إذا سترت الكعبة بالحرير هل يجوز الاستناد إليها؟ إذا وضعنا الحرير على الكعبة هل يجوز أن تستند إلى الكعبة وأن تتمسح بها وأن تتعلق بأحسابها ونحو ذلك؟ نعم يجوز. بفعل السلف والخلف في ذلك بلا نكير منذ قديم الأزل يعني. نعم. قال ويجوز للولي إلباسه للصبي، ويجوز للولي أبا أو أما أو وصيا. تمام. يجوز إلباسه للصبي ومثل الصبي المجنون، مثل الصبي المجنون. والمراد بالصبي ايه؟ الصبي الذكر، لان الانثى يجب ان تستعمله ايه؟ بالغه وصبيا. المراد بالصبي هنا ايه؟ الصبي الذكر وكذا الانثى، يجوز الباسه للصبي. تمام. الصبي المحقق ومشكوك به ولو كان مراهقا، يعني ولو قارب الايه؟ ولو قارب البلوغ. لذلك قال الشيخ ما لم يبلغ، ما لم يبلغ. وبلوغه ايه؟ مر معنى كيفية معرفة بلوغه. قال والمركب من حرير وغيره، اذا نسجت ثوبا من حرير وغير حرير، الصورة ان تجعل خيط حرير وخيطا من غير ايه؟ وتنسج هذا بذاك، وتنسج هذا بذاك، لانه سيأتينا ان التطريز، سيأتينا انه يحل الثوب المطرز بالحرير. التطريز ان تجعل ثوب الحرير فوق ثوب الايه؟ غير الحرير، يعني عندك هذا الثوب من غير الحرير، فتأتي بالنقش المخيط على قماش حرير وتخيطه على هذا الثوب، تجعل هذا فوق هذا، لكن إذا نسجته خط النقش على الثوب هذا يسمى منسوجا بالحرير، هذا يسمى مركبا من حرير وغيره. فهمتم الصورة؟ عندنا مركب يعني منسوج، يعني النسج الخيوط دخلت في بعضها البعض، وعندنا المطرز كما سيأتي أن يجعل الحرير في قماش فوق القماش الآخر لغير الحرير. فهمتم؟ فقوله والمركب من حرير غير، يعني والمنسوج من حرير وغير القطن والكتان ونحو ذلك. قال إن زاد وزن الحرير حول. إذن العبرة بالوزن لا بالظهور، العبرة بالوزن، وزن الحرير ووزن غير الحرير، لا بظهور الحرير وعدم ظهوره. تمام؟ قال وإن استوى جاز، وإن استوى وزن الحرير مع وزن غير الحرير جاز استعمال ولبس هذا الثوب المطلق، وإن كان ظهور الحرير أكثر. تمام. يعني أنت نظرت في باب النظر رأيت أن أكثر من نصف الثوب حرير الظاهر، لكن لما يعني عرفت أن وزن غير الحرير مساوي لوزن الحرير خالص لا يجوز. ومن باب أولى لو كان الحرير أقل، ولو ظن يعني لو شككت هل الحرير أقل وزنا من غيره أو لا جاز اتفاقا، لكن لو شككت في الاستواء، يعني أنت من نقول وإن استوى يقينا أو ظنا، يعني وإن استوى جاز، هل الاستواء هنا المراد به الاستواء على وجه اليقين أو الاستواء على وجه الشك؟ خلاف الإمام الشافعي بن حجر يقول ولو ظنا يكفي في الإباحة أن تظن الاستواء. الإمام الرضي يقول لا، لابد أن تتيقن الاستواء، فلو شككت فيه فالأصل حرمة، لو شككت فيه فالأصل إيه؟ حرمة. لكن إذا شك في القلة أنت تظن هو قليل، لكن لا تجزم بقلته، ومع ذلك أنت تجزم بعدم زيادته. تمام. أنت تجزم بعدم الزيادة. تمام. ولكن تتردد هل هو مساو او اقل، هذا جائز جزما. تمام. قال ويجوز مطرز به. قلنا الطراز هو ما نسج خارج الثوب، ما نسج خارج الايه؟ خارج الثوب، خارج عن الثوب، ثم خيط ولصق ووضع فوق الثوب الاخر، هذا يسمى الايه؟ المطرز. تمام. اما تطريزه بالابره بان يجعل خيط الحرير داخل بالابره في خيط ايه؟ في خيط غير الحرير. تمام. هذا يسمى منسوجا، يسمى مرتبا، حينئذ ننظر للوزن. لكن هنا لا ننظر للوزن، مسألة التطريز لا ننظر للايه؟ سننظر لشيء اخر. قال بين البطانة والمطرز، الفرق بينهما بين البطانة؟ البطانة تأتي بثوب الحرير الكامل وتجعله في داخل الثوب، الوجه باطن هذا الثوب تجعله وتخيطه. نعم، تقصد الحشوة بطانة من دون خياطة. لا، بخياطة. بخياطة إذا؟ طبعا بخياطة، لكن ليست هي كأيك، ليست هي منسوجة. أنت تأتي بثوب حرير وتجعله إيه؟ داخل هذا الثوب، يعني هذا الجباب، يعني يكون الجبة الأزهرية في داخلها قماشا يشبه الحرير، يشبه الحرير، ليس حريرا. هذا يسمى بطانة. هذا الثوب ملتصق بالثوب بالظهارة أو لا؟ ملتصق بها، تمام؟ لكن هل هو منسوج فيها؟ ليس منسوجا فيها، تمام؟ فهذا يسمى، هذا يسمى بطانة. أما تطريز هذا من الخارج. الحشوة؟ نعم؟ الحشوة؟ الحشوة هذا يجعل بقى، يعني يجعل بين البطانة والظهارة ثوب حرير. بين البطانة والظهارة. عندك ثوب مركب من ثلاثة أشياء. ثوب مركب من ثلاثة أشياء، بطانة، القماش خارج ليس بحرير، وما يلي البدن غير حرير، وما بينهما ثوب حرير. فهمت؟ قال ويجوز مطرز به، يعني مطرز بالايه؟ بالحرير. تمام. قال لا يجاوز اربع اصابع، لا يجاوز ايه؟ اربع اصابع من اصابع اليد المعتدله مضمومه، لابد ان تكون اصابع مضمومه وان تكون من ايه؟ محتاج. اصابع اليد المعتدله، لا اصابع صغيره ولا أصابع إيه؟ غليظة. تمام؟ طيب هذا إذا كان التطريز في محل واحد، يبقى العبرة من إيه؟ بأن لا يكون عرضه، عرض الطراز أربع أصابع، لكن طوله مفتوح فيه، طوله متسامح فيه مطلق، طول الطراز متسامح فيه مطلقا، أما عرضه فلا يزيد على أربع أصابع. واضح دي؟ طيب إن كان في الثوب أكثر من طراز على الكمين مثلا، هل يكون في الكم اصبعين؟ هل يكون، هل يشترط ان يكون في كل كم هذا اصبعان وهذا الاصبعان حتى يكون المجموع اربعه او لا؟ هذا خلاف، هذا وقع فيه خلاف. الشيخ الرملي والشيخ الخطيب يطلقون الايه؟ العكس، يكون في كل كم اربع اصابع بشرط الا يزيد وزن الحرير على وزن غير الحرير. هذا الشرط عنده. تمام. اما الشيخ ابن حجر فله ثلاثه اقوال، في الاعاد اختار قولا، وفي شرح الارشاد اختار قولا، وفي التحت اختار قولا. تمام. نقولها ولا تراجعوها انتم؟ طيب نقول ان هو في الاعاد قال لا يجوز الزياده على طرازين اصلا، لا يجوز الزياده على طرازين، يعني ان يكون في كمين، وان يكون في كل كم اربع اصابع لا اشكال، لكن لا يزيد على طرازين، على كمين فقط. تمام. ان اربع يطرز الاكمام مثلا لا يزيد على طرازين او رقعتين، يعني كما يجوز تطريز يجوز ايه؟ يجوز التقطيع، ان يجعل مكان مكان قطع الثوب رقعه تسد الخرق. تمام. هذا يجوز التقطيع ايضا، لكن بشرط الا يزيد حجم الرقعه على اربع ايه؟ اصابع مضمومه ايضا. التطريز كالتقطيع. تمام. فيجوز أن يكون رقعتان أو طرازان بشرط إيه؟ أن يكون كل منهما، أن يكون كل منهما لا يزيد على أربع أصابع. هذا قوله في إعادة. أما في شرح الإرشاد وفي شرح منهج القانون شرح فقط، يقول لا، إذا زاد على طراز لابد أن يكون مجموع الطراز لا يزيد على أربع أصابع. فلو كان مثلا ثلاث أربع طرازات فيكون كل طراز أصبع واحد، الطرازين يبقى كل طراز أصبعان. تمام. التحفة ضاعف هذا القول واختار اختاره ايه؟ النهايه. صاحب النهاية. تمام؟ يقول يعني يجوز أن إيه؟ أن يكون في الثوب أكثر من طراز، وأن يكون كل طراز إيه؟ أربع أصابع ولا شيء. واضح ولا غير واضح؟ مش واضح؟ طيب ماشي. قال ومطرف يعني يجوز ثوب مطرف بالحرير، مطرف بالحرير. وتطريف هو أن يجعل على طرف الكم، طرف الكم وعلى طرف الجيب. تمام؟ هذا الجيب، هذا يسمى جيبا. وعلى طرف الطوق يجعل عليه خيط حرير، يجعل عليه ايه؟ حرير. واضح؟ ولا ننظر فيه لقدر الأصابع، إنما المراد أن يكون تطريفا معتادا، أن يكون تطريفا على قدر الايه؟ على قدر العادة. فإن كانت عادة هذا الرجل أو عادة أهل البلد أنهم يزيدون في التطريف جاز، وإن جاوز ذلك أربع أصابع، لكن شرط ألا يزيد ذلك على إيه؟ على وزن. نعم. طيب التطريف قلنا معناه تسجيف أتمام الثوب وطوق الثوب وجيب الإيه؟ الثوب. قال ومجيب يعني وجود الإيه؟ ثوب مجيب، يعني أن يجعل على جيب الثوب ايه؟ خيط حرير ايضا، حتى لا يتآكل، لا يتبال، حتى لا يبلى سريعا. تمام؟ وحتى لا ايه؟ لا يجرح الرقاب ونحو ذلك. وكذلك يجوز الخياطة بالثوب الحرير، يعني يجوز ان تخيط اصلا هذا الثوب مثلا مجمع. تمام؟ يجوز ان تجعل الخيط الذي يربط القماش بالقماش من الحرير، هذا جائز ولا اشكال فيه. ويجوز ايضا ان تتخذ خيط حرير للسبحة، عندك السبحة يجوز أن تأخذ منه خيط حرير بقوته، هو لا ينقطع بسهولة يعني. تمام؟ كل هذا جائز إن شاء الله. قال وله أن يبسط على فرش الحرير من دينا ونحوه ويجلس فوقه. وله أن يبسط على فرش الحرير، خرج بفرش الحرير ما لو خاطه عليه، أن يبسط عليه، خرج بقوله يبسط. تمام؟ يعني يبسط عليه، عندك ثوب حرير على الأرض، قال يجوز أن تبسط عليه إيه؟ ثوبا، لكن خرج بقوله يبسط ما لو خاط البساطة في هذا الإيه؟ في هذا الثوب الحرير، حينئذ يكون كما لو جلس على ثوب ظاهره غير حرير وبطانته من حرير فيكون حراما. تمام؟ لذلك الشيخ قال إيه؟ وله أن يبسط. لا، البطانة من الحرير. نقول هذا ثوب حرير، يجوز لك أن تبسط عليه ثوبا أو غير حرير مطلقا وأن تجلس عليه. وخرج بقوله بسط ما لو خاطه فيه، فإن خاطه فيه كان كما لو كان الثوب إيه؟ بطانته من حرير، حينئذ نقول هذا حرام. فهمتم؟ قال وله أن يبسط على فرش الحرير منديلا ونحوه كثوب ولو مهلهل النسج، ولو كان رقيقا جدا، يعني ليس المنديل رقيق، لما أي ثوب ولو كان إيه؟ ضعيف النسج جدا، يجوز أن تبسطه على الثوب الحرير وأن تجلس عليه. قال ويجلس فوقه لأنه لا يباشر بدنه الحرير. قال ويجوز لبسه، أي لبس الإيش؟ لبس الحرير للرجل والأنثى، لأن المرأة يجوز لبسها مطلقا، ويجوز لبسه لحرز وبرد مهلكين، لأن كان لو لم يلبس ذلك لمات، وكذا لو كان البرد والحر شديدين مضرين، ولو لم يصل الحالة إلى الإيه؟ إلى حالة الهلاك. تمام؟ لكن لو خاف محظور تيمم لو لم يلبس الحرير جاز له أن يلبس الإيه؟ الحرير. قال وستر عورة، يعني لو خاف محظور تيمم، يعني خاف على بوق على نفسه، أو خاف على عضوه، أو خاف من بطء البرء، أو شان الفحش بعضو ظاهر، كل هذا يبيح له أن يلبس الحرير، هذا يسمى محظور تيمم. قال وستر عورة، يعني وجود لبسه لستر العورة، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن ستر العورة في غير الصلاة واجب، ولو كان في خلوة، ولو كان في خلوة. وكذلك يجوز التعمم بالحرير، يعني ليس ستر العورة بخير، يجوز أن يتعمم بالحرير إن كان خروجه بغير العمامة ينقص من قدره. أهل العلم مثلا، تمام؟ كما أفتى به العلامة أبو شقيق، يجوز أن يتعمم بثوب الإيه؟ الحرير. قال ومفاجأة حرب. مفاجأة يعني بغتة حرب. هو لم يكن إيه؟ لم يكن ينتظر الحرب أصلا، لكن فاجأه العدو، يعني دخل العدو أرضه أو دخل العدو بلاده. تمام؟ المراد بالحرب هنا القتال الجائز، القتال الايه؟ الجائز. أما غير الجائز فلا يجوز له لبس الحرير فيه. تمام؟ قال إذا فقد غيره، يعني أو لم يمكنه طلب غير الحرير في هذه الحالة، يجوز حينئذ أن يلبس الايه؟ الحرير. قال ولحكة، الحكة هي الجرب، الحكة هي الايه؟ الجرب. إذا لبست ثوب قماش على بدن فيه جرب قد يزيد من الحك، أن إيه تحك الغفرة، أن تحك جبة الغفرة الكثيرة، يجوز لبس الحرير لدفع الحكة. قال ودفع قمل، يعني يجوز لبس الحرير لدفع القمل إن كان القمل لا يندفع إلا بثوب الحرير، إن كان القمل لا يندفع بثوب الحرير أو لا يندفع بأسهل من ثوب الحرير. فلو كان يندفع بنحو دواء، يعني أنت لو شربت دواء أو استعملت دواء على البدن اندفع القبل، لم يجوز لبس الحرير والحالة هذه. واضح؟ ولا يشترط للجواز لبسه لدفع القبل أن يكون القبل خداء الذي لا ينصرف إلا بالدواء، بل يكفي أن يتأذى به، يكفي أن يتأذى بهذا القبل ليجوز له لبس الحرير، لأن القبل لا يثبت على ثوب الحرير، لا يعلق فيه. قال ويجوز ديباج، ويجوز ديباج ثخين لا يقوم غيره مقامه في الحرب، لا يقوم غيره مقامه يعني في دفع السلاح. واضح؟ والديباج هو ثوب سداه ولحمته من حرير، يعني ظاهره وبطنته من حرير أصيل. تمام؟ فهو نوع من أنواع الحرير، الديباج هذا نوع من أنواع الحرير. طيب ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها؟ هو يقول ومفاجأة حرب إذا فقد غيره، يعني فقد غيره مما يقوم مقامه، وهنا يقول ويجوز ديباج سخير لا يقوم غيره مقامه كذلك في الحرب. طب ما الفرق بين هذه المسألة وتلك المسألة؟ نقول المسألة الأولى في خصوص حرب وعموم حريري، في خصوص حرب، لذلك قلنا في حرب جائزة وعموم الحرير، سواء كان حريرا أو قزا أو ديباجا. أما هنا الكلام في خصوص الحرير وعموم الحرب، في خصوص ايه؟ في خصوص نوع من انواع الحرير، في الديباج فقط، وفي ايه؟ وفي جميع انواع الحرب، سواء كان حربا مباحا او غير مباحا، يجوز له ان يلبس الايه؟ الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه. قال ويجوز لبس ثوب نجس. المراد بالنجس هنا الثوب المتنجس، المراد بالنجس هو ثوب ايه؟ المتنجس، لأنه سيأتي النص على الثوب نجس العين كأيه كلبس جلد ميتة لم تدبر، هذا نجس العين يجوز لبسه في الضرورة. تمام؟ وهذا لكن كلامنا الآن في الثوب المتنجس، ومحل جواز لبسه إذا لم يلزم على ذلك تضمخ بالنجاسة. فلو حاصر بذلك تضمخ بأن كان البدن رطبا، أو كان البدن أو كان الثوب رطبا، أو كان الرجل في وقت الحر وسيعرق وتحصل الرطوبة ولا يجد ما يطهر به البدن، حينئذ إيه؟ نقول لا يجوز لبسه المتنجس. قال ولبس ثوب ويجوز، يعني يجوز للآدمي، يجوز ليه؟ أما غير الآدمي فيجوز إلباسه، يعني يجوز أن تجعل السرج للبهيمة من غير إيه؟ من غير الطاهر. تمام؟ لأنه لا تكليف عليها. ويجوز لبس ثوب نجس، والثوب ليس بخيل، الثوب ليس بإيه؟ بل المراد بالثوب كل ما يلاقي البدن، كل ما يلاقي البدن لكن مع الجفاف، فيجوز أن تتخذ مشطا نجسا كمشطا متخذ من عظم ميتة مثلا. تمام؟ أمشاط كانوا يتخذون الأمشاط من عظام الفيلة. تمام؟ هذا يجوز لأن الشعر جاف، لكن لا يجوز استعماله مع إيه؟ مع رطوبة الشعر أو مع رطوبة نفس المشط. تمام؟ لكن مع الكراهة، يعني وإن جوزنا ذلك فيكون مع الكراهة، إن جوزنا استعمالا نجسا غير مضمخ فيكون الاستعمال من غير إيه؟ مع الكراهة. قال ويجوز لبس ثوب نجس في غير الصلاة، أما في الصلاة فلا يصح ابتداء الصلاة أصلا مع ثوب نجس، ويحرم عليه ذلك لا لكونه يلبس ثوبا نجسا، لكن لكونه تلبس بعبادة فاسدة. لكونه تغتسل بعد الفساد. أما إذا ألقي عليه ثوب نجس أثناء الصلاة حينئذ نقول كما لو وقعت عليه نجاسة أو طرت عليه نجاسة أثناء الصلاة. ويأتي فيه تفصيل الإيه المر معنا، فإن كانت النجاسة جافة وطرقها فرض من غير حمل ها صح، وإلا يستمر الله وإلا يستمر. تأخرت في الجواب. قال ويحرم جلد ميتة يعني قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فهو طاهر. ويحرم جلد ميتة إلا لضرورة كمفاجأة حرب ونحوه، أي فيجوز يعني إن كان ثم ضرورة جاز لبس جلد الميتة. قال ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس من غير ضرورة ولا حاجة، من غير ضرورة ولا حاجة. واحترز بالدابة عن الآدمي ولو صبيا غير مميز، ولو صبيا غير مميز فلا يجوز إلباسه النجس، فلا يجوز إلباسه النجس. قال سوى جلد الكلب والخنزير، يعني يجوز إلباس الدابة الجلد النجس إلا جلد الكلب والخنزير. قلنا جواز إلباسه للدابة هل يشترط فيه ضرورة؟ هل يشترط فيه حاجة؟ حينئذ يمتنع عليه أن يلبسها جلد كلب أو خنزير ما لم تدعو ضرورة إلى ذلك، فإن دعت الضرورة إلى ذلك جاز إلباسها إيه؟ جلد الكلب أو الخنزير. واضح ولا غير واضح؟ وكذا هو نفسه يجوز أن يلبس جلد الكلب أو الخنزير إن كان ثم ضرورة، يعني خاصة حرا أو برضا مهلكين أو شديدين وفي حين إيه؟ التيمم. قال ويحرم على الرجال، المراد بالرجال هنا إيه؟ الذكور البالغين العقلاء، الذكور البالغين الايه العقلاء. ويحرم على الرجال حلي الذهب، فيجوز للصبيان، يجوز ان يلبس الصبي حلي الذهب تمام. قال حتى سن الخاتم، يعني السن يعني ما يوضع فيه فص الخاتم، عندك خاتم فيه فص، هذا الذي يمسك الشعب الذي يمسك الفص هذا يسمى سن الخاتم، هذا يحرم اتخاذه من الحليب من الذهب، يحرم على الرجل ان يتخذه من الايه من الذهب. قال والمصلي به، يعني ويحرم على الرجل لبس ما طري بالذهب، لبس ما طري بالذهب سواء حصر به حصر من هذا الطلاء شيء بالعرض على النار او لا. تذكرون باب الاواني، قلنا الان الاناء الذي طري بالذهب اذا طري بنقد مطلقا بفضه او بذهب يجوز استعماله إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، ويحرم استعماله إن حصل منه شيء بالعرض على النار. أما هنا فيحرم التحلي بحلي الذهب وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار تمام. قال فلو صدئ بحيث لا يبين، يعني بحيث لا يبين، فلو صدئ حلي الذهب مع أن الذهب لا يصدق، لكن يصدق إن لم يكن خالصا، يصدق إن لم يكن إيه خالصا، اما ان كان خالصا فلا يصدق والفطره تصدق تمام. فلو صدق يعني فلو صدق حلي الذهب بحيث لا يبين، لحيث لا يبين يعني لا يبين منه شيء جاز لبسه. قال ويباح شد سن، شد يعني تثبيت، شد يعني تثبيت، يعني انت حركت السن يجوز ان تثبتها بالذهب تمام. ويباح شد سن وأنملة بذهب، يعني ويباح شد وتثبيت أنملة بايه بذهب. واتخاذ انف، يعني ويباح ان يتخذ انفا من ذهب، وان امكن اتخاذها من فضه، وان امكن اتخاذها من الايه يجوز ذلك من الذهب. وكذا يجوز اتخاذ السن والأنملة من الايه من الذهب. واضح؟ قال وأنملة منه، يعني يجوز أن يتخذ من الذهب أنملة ولو لكل أصبع، يعني يجوز أن يتخذ إيه؟ 10 أنامل من الذهب، لكن بشرط ألا يكون ما تحتها أشلا، فلو كان ما تحتها أشلا لا فائدة من اتخاذها لأنها لا تتحرك، حينئذ نقول يحرم. والشرط الثاني ألا تكون الأنملة مما تلي الكف، فلو كانت هي الأنملة السفلى يعني اصل الأنملة الاولى والثانيه مقطوعه واراد ان يتخذ انمله ايه يعني مما يلي الكف، هذه لا تتحرك بمفردها، فحينئذ نقول لا يجوز، ولا يجوز اتخاذ اصبع من الذهب اصبع كامل. انما يجوز ان تاخذ انموله عليا او وسطى، ولا تاخذ انموله ايه السفلى، ولا بد ان تكون الاصبع الذي تحتها متحركا، يكون ما تحتها من امر ايه متحركا. قال لا اصبع ان لا يجوز اتخاذ الاصبع من الايه من الذهب لانها لا تعمل فلا فائده من اتخاذها. طب لو اتخذ ايضا من ذهب هل يجوز؟ من باب اولى يعني، ان لم نجوز الاصبع فلم نجوز الكفه من باب اولى. قال ويجوز درع، ويجوز درع نسجت بذهب. نسجت يعني نسجت حلقاتها. الدرع هذا يعني زي القميص تنسج الحلقات كالسلاسل على قدر البدن ويلبس يقيه من الطعنات. يجوز ان يلبس الدرع اذا نسجت حلقاته من ذهب، يجوز ذلك. قال وخوذه يعني يجوز ان تاخذ خوذه طليت به يعني طليت بالذهب لكن لمفاجأة حربك، لكن لمفاجأة حربك. أما في غير ذلك فلا. قال لم يجد غيرها، غيرهما يعني لم يجد غير هذه الخوذة. خوذة هي ما يستر الرأس من الضرب في الحرب. ها؟ ولم يجد غير الذهب. قال ويجوز خاتم الفضة بل يسن، يعني يجوز ان يتخذ خاتم الفضة ليختتم به لا ان يعلقه في سلسلة في رقبته، انما محل جواز اتخاذه او ندبه يكون اذا اتخذه للتختم، والتختم يكون في اليد. فلو اتخذه ليتختم في رجله لا يجوز. تمام. ويسن ان يتختم في الخنصر من اليمنى او اليسرى، واليمنى اولى. فلو اتخذه في الخنص في البنصر او الوسطى او السبابة او الابهام كره ولم يحرم. تمام؟ الخنصر التختم يكون في الخنصر نعم، ويكون في اليمنى او في اليسرى، واليمنى هي الاولى. واضح؟ وهل يجوز له ان يتخذ اكثر من خاتم؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف طويل، خلاف طويل جدا كمان. تمام؟ لكن يعني الاولى بطالب العلم وبالعلماء الا يتخذ اكثر من ايه؟ خاتم واحد. فلو اتخذ اكثر من ذلك حرم عليه، فلو اتخذ اكثر من ذلك حرم عليه على ما قاله شيخ الزيادة. فرق بين العام وبين عالم وبين اهل العلم. فقال اهل العلم يحرم عليه ان يتخذ اكثر من خاتم، اما غيره فيجوز له ان يتخذ ايه اكثر من خاتم بشرط الا يزيد وزن الجميع على مثقال، يعني ان يكون دون المثقال. فان كان مثقالا فاكثر قيل يحرم وقيل يكره. من فضة، من الفضة. هذا من الفضة معه. ها؟ من الحديد أكثر من واحد. خاتم حديد. حديد؟ أكثر من واحد. من واحد كيف يعني؟ يعني واحد هنا واحد هنا. آه يجوز. حديد. طيب هل يجوز أن يتخذ سلسلة من فضة الرجل؟ لا يجوز له ذلك. لا يجوز له إلا خاتم الفضة فقط. فكل سائر الاستعمالات من الحلي من الفضة لا يجوز للرجل إلا الخاتم. هذا مما يغفل عنه. تمام؟ نعم. ويجوز أن ينقش، نعم. جائز من حيث هي، لكن إن ترتب على ذلك شيء آخر كتشبه بالنساء، يقول يحرم من جهة أخرى لا من جهة تسلسل. هل يجوز أن ينقش على الخاتم نقشا؟ أن ينقش على الخاتم نقشا؟ يجوز ذلك. هل يكره؟ لا. ها؟ لا يكره. تمام. ومحل النهي عن محل النهي عن اتخاذ الخاتم المنقوش هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. تمام. وكان ابو بكر رضي الله عنه كما قيل يعني اتخذ خاتما نقش عليه نعم القدر الله او نعم القدر الله، يعني كان ينقش عليه هذا. وعمر كان ينقش على خاتمه كفى بالموت وعظم يا عمر رضي الله عن الصحابه اجمعين. نعم. الدبلة هذه يسميها الحلقة، هذه هي هذه خاتم لكن بلا قص، وهذه جائزة ويجوز اتخاذها ولو للخطوبة. لكن يعني الأولى ألا يلبسها فيما يلبسه في المحل الذي تلبسه فيه النصارى. تمام؟ يعني هو في الإصبع الأولى ألا يلبسها أمود. لكن هي جائزة. قال وتحلية آلة الحرب بها، يعني ويجوز تحلية آلة الحرب بالفضة. بها يعني بإيه؟ بالفضة. لكن هذا بلا صرف، يعني محل جواز التحلية يكون ايه؟ الا يكون ثم اسراف في العرف طبعا، يعني العرف اذا حكم ان هذا صرف اكون حراما والا فلا. قال كسيف، هذا مثال لالات الحرب التي يجوز تحليتها بالفضة. بالفضة. قال التسيف والرمح هو طبق. نعم. الاعتبار ليس بمثقال. لا ليس بمثقال. إنما العبرة بالعرف. قال كسيف معروف السيف ما يتخذ للضرب والرمح ما يتخذ للطعن والطبق. تعرفون الطبق؟ البلطة التي تقطع بها الأشجار. هذا يسمى طبرا. تمام؟ قال وسهم. معروف السهم. قال ودرع. الدرع هو الذي يلبس القميص الذي يلبس لياقي الطعنات. وكان مثله الترس الذي يلبس على اليد لياقي القرابات. قال ودوشن. الدوشن هو ايضا يعني صدر الدرع اللي هو مقدمة الدرع. تمام؟ وخوذة ما يلبس عليه على راس المحارب. قال لا سرج. لا سرج ولجام وركاب. يعني لا يجوز تحلية السرج. سرج هو ايه؟ ما يوضع على ظهر الفرس ليركب عليه. هذا يسمى سرجا. واللجام ما يوضع في فم الفرس ايه؟ ليحكمه. تمام؟ والركاب هو موضع القدم. اذا اردت ان تركب الفرس ثم اشياء شبيه بالسلم تضع رجلك فيها اولا ثم تصعد فوق الفرس. هذا يسمى ركابا. هذا لا يجوز تحليته بالايه؟ لانه ليس من آلة الحرب. قال ودواه. يعني ويحرم تحلية الدواه. الدواء المعروفة، الدواء التي توضع فيها الايه؟ حبر. القلم الحبر. نعم. قال ها؟ وكلادة. ترقة من كلادة. وايش؟ وكلادة وسلوك. وقلادة. نعم. دخلت عينه. قال وقلادة معروفة القلادة. وطرف زيور. السيور يعني ما يشبه القلادة. السير هو يعني ما يلبس على كالسلسلة التي تلبس. هذا يسمى سيرا. تمام؟ والأساور التي تلبس حظاظات. نعم. قال ودوات وسكين دواء. يعني سكين الدواء هذا قد يرشد إلى أن معنى الدواء ليس هو الذي يوضع فيها الحبر. ما معناها الذي يوضع فيها الإيه؟ ما يوضع فيها الأقلام. فسكين الدواء هي التي تبرى به الإيه؟ الأقلام. هذه لا يجوز تحليتها بالفضة ولو للرجال. واضح؟ قال ومهنة. يعني وسكين مهنة التي تقطع بها الايه؟ الأطعمة. هذه معروفة. قال وتعليق القنديل. يعني ولا يجوز تعليق قنديل من فضة أو محلا بفضة. قال ولو بمسجد. ولو كان تعليقه بالايه؟ بمساجد. قال وغير الخاتم من الحلي كطوق ودملاج وسوار وتاري. يعني وايه؟ ولا يجوز للرجل أن يلبس غير الخاتم من الحلي كالطوق ويجعل على عنق. تمام؟ والدملاج والسوار. السوار هو ما يلبس في اليد، لكن الدملاج هذا لا يعني لم اهتدي اليه. قال وتاج. التاج هو ما يوضع على الراس. تمام؟ لكن هل يجوز للمراه ان تلبس التاج او لا؟ يجوز. ها؟ يجوز، لكن هذا فيه نزاع. والمعتمد أنه يجوز. يجوز المرأة أن تلبس التاج. التاج هذا ما يتخذوه الأعاجم على الراس وليس ما عادته على الراس. قال وفي سقف البيت. يعني ولا تجوز التحلية بالذهب والفضة في إيه؟ في سقف البيت. قال والمسجد وجدرانهما. وجدران المسجد وجدران إيه؟ البيت. ولو سقف وجدران الكعبة التحلية فيها حرام. وكذا تحلية ستار الكعبة. تحلية. لكن يعني لو اتخذ ستار الكعبة من حرير جاز، لكن هل يجوز تحليته بالذهب؟ لا. لا يجوز. لا يجوز. قال فلو استهلك. يعني فلو حلي الجدار بالذهب. واستهلك يعني فرض أنه لو عرضناه على النار لاستهلك، يعني لم يتحصن منه شيء في العرض على النار. يعني كان اطلاعه قليلا جدا بحيث لو عرض على النار لم يتحصل منه شيء متنوّل. تمام؟ قال فلو استهلك بحيث لا يجتمع منه يعني من طلاء الذهب او الفضه شيء بالسبك، يعني بجعله سبيكه، والمراد بان ايه؟ ان يحصل منه شيء متمول ولو ثمن جرام. تمام؟ قال جازت الاستدامه. التحليه في حدها حرام، والتمويه في حده في نفسه حرام، أما استدامته وعدم الاستدامة هذا شيء آخر. يبقى التحلية حرام مطلقا، والتمويه حرام مطلقا بالفعل، فعل التمويه. أما استدامة المموه، استدامة هذا الشيء إن حصل منه شيء في العرض على النار حرمت استدامته، فلا بد من إزالته. تمام؟ طب إن لم يحصل منه شيء في العرض على النار جاز أن يستدام، جاز أن يستدام. لأن قال فلو استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء بالسبك جازت الاستدامة، وإلا فلا. يعني وإن حصل منه شيء في العرض على النار حرمت إيه؟ استدامته ذلك. واضح ولا غير واضح؟ قال ويجوز تحلية المصحف والكتب والكتب بالفضة، ويجوز تحلية المصحف بالفضة، ويجوز كتب المصحف بالفضة للمرأة والرجل. يعني يجوز أن يرص على المصحف بالإيه؟ بالفضة ولو لرجل، لكن هل يجوز أن يحل المصحف بالذهب؟ لا، لا يجوز. تمام؟ قال ويجوز تحلية المصحف بالذهب للمرأة فقط. إذا تحليته بالفضة جائزة للإيه؟ للجنسين. بالذهب تجوز للنساء فقط. تمام؟ لكن كتابة المصحف تجوز بالذهب ولو للرجال. يبقى عندنا تحلية وعندنا كتابة. الكتابة تجوز بالذهب والفضة مطلقا ولو للرجال. والتحلية بالذهب تجوز للنساء فقط، وبالفضة تجوز مطلقا. واضح ولا غير واضح؟ يعني الكتابة بالذهب والفضة جائزة. جائزة، لكن إيه؟ المصحف لا لغيره. كلامنا في المصحف. حد عنده اشكال؟ ها؟ استدامة المموه بالفضة او بالذهب، ما بالفضة يعني، هل هي بس شرابه واستدامته ولا المقصود ان هو يعني ورث او كده؟ لا، حصل هو اصلا يعني لا يجوز بذل المال فيه لانه مهدر الان على حاله الان هو مهدر. تمام؟ إذا انتقل للملك برد بعيب أو انتقل بإرث أو حصل في ملكك بهبة وقبضت ذلك، حينئذ نقول تحرم الاستدامة إن حصل من شأن بعرض على النار. هو إذا إلا بجملة إن حصل من شأن بعرض على النار، إن كان قليلا فهو إيه؟ فهو حقير، لا يعني لا يضيق النقدين على العامة. الأمر الثاني أنه لا خيلاء فيه لقلته. يعني ان حصل شيئا بعض على النار يحرم؟ يحرم لتضييق النقدين والمخيلاء. طيب اذا انتفت احدى العلتين، العله مركبه، اذا انتفى جزءها انتفى التحريم، يعني اذا انتفت المخيلاء بان ستر بشيء اخر ولو حصل شيئا بعض على النار، حينئذ نقول يجوز لعدم المخيلاء. طيب ان لم يحصل شيئا بعض على النار، نقول هذا قليل جدا، فان حصل منه خيلاء لكن لا تضييق للنقد بذلك، يعني إذا نقول جزء العلة لا ينتجه المعلوم فيجوز. قال ويجوز للمرأة حلي الذهب كله، يعني جميع أنواع الحلي للمرأة تجوز من الذهب. قال حتى النعل، يعني يجوز لها أن تتخذ نعلا، لكن هل يجوز لها أن تخرق الدراهم والدنانير وأن تجعلها في مما يلبس في الرقبة؟ لا يجوز، لأن هذا صرف واضح وليس فيه من الحلي شيء. يعني ليس يعني هذا قد تنفر منه النفوس اصلا، يعني ليس بحلي. قال والمنسوجه بيد، يعني ويجوز ان تلبس ثيابا منسوجه بخيوط الذهب، يجوز لها ذلك. قال بشرط عدم الاسراف، طبعا هذا في جميع الحلي. تمام؟ قال فان اسرفت كخلخال 100 دينار حرم. الخلخال وما يلبس في القدم والساق، تعرفون السوار الذي يلبس في اليد؟ مثله مما يلبس في القدم، هذا يسمى خلخالا. إن كان وزنه 100 دينار، مش 100 درهم، 100 دينار عند الذهب، هذا فيه صرف ظاهر أو لا، حينئذ نقول حرام، وإذا حرم وجبت زكاته. كما سيأتي معنا إن شاء الله أن الحلي المباح لا زكاة فيه، ولو كان لرجل هو عنده ذهب استخدمه ليؤجره للنساء، هذا حلال أم حرام؟ حلال. طيب إن كانت المرأة عندها ذهب يتتحلى به ولو كثيرا، هذا حلال أم حرام؟ حلال. حلال ومباح، لكن إن كان فيه صرف نقول كره، وحينئذ تجب زكاة. واضح؟ حد عنده سؤال قبل ما ننتقل؟ طيب قال ويحرم عليهن تحلية آلة الحرب ولو بفضة. يعني يحرم يجوز تحلية آلة الحرب للرجال بالفضة فقط، ويحرم على النساء ولو حاربنا تحلية آلة الحرب بالإيه؟ بالفضة. واضح؟ بحرمة التشبه بالرجال. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا باب سهل، باب جميل كده. خلصنا الزهر والطب الحمد لله. في ثلاث باب الجمعة المرسل يقول لو بصر هل الفراش الحالي للنساء قلق على جاته من الوشاشة مزابة أو خلطة محل الحل عدم الوشاشة مزابة أو خلطة مين لا يمكن؟ مين بجوي؟ ما لا تأكل مزابة أو خلطة الوشاشة مزابة أو خلطة في الأرمولة قال ما لا تأكل أرمولة في إبهان لعدم التحليل ولعله مرض للأرمولة السفلة لكن الامور العليا تنمس. ايش الزاوية والطب؟ مش عارف. قصدي عليها وابص عليها. هو الفراش حل استعمال للنساء جائز. نعم ولو تزوج منزوجا. عشان كده الفراش الحرير المعتمد للنساء. لا اذا اخترنا الحرير للنساء والطب. لا بص على الشخص الامور مهمه. انا الاسؤال لقاش هذا القيد اصلا. ما فيش شك. فالسوار يلبسوا في الساعد والدم يلبسوا في العروض. طيب خلاص عرفنا جزاكم الله خيرا. حضرتوا باب الجمعة ولا لا؟ حضرت يا شيخ فين؟ ليه ولا في الخلية؟ ايه بعض بعض. ها؟ بعض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تألم علينا اليوم يا ولاد. صلى الله عليه وسلم. صلى مسألة المطرس بالحرير كنا في اختلاف كثير للعلماء، يعني لماذا حصل هذا الاختلاف؟ هل بناء على النقل من الأصحاب الوجوه مثلا أو من اجتهاداتهم؟ اجتهادات، يعني لا يوجد نقل في لا يوجد نقل. لذلك ما حد حضر في آراء الثلاثة يقول على الأوجه. نقل على الأوجه بمعنى على الأصل؟ على الأوجه هذه غالبا لا يطلقها في اختلاف الوجوه. ثم هنا قالهم الفقهاء يدخل في المصاحف تحلية المصحف الزيارة ده المصاحف اللي احنا وعاملين له جلد كده. نعم. مصحف الزيارة بيحفظ على الرجال. نعم. انا كنت بدي اقول لك مصبح على مصر. قلنا مش كده مصبح طبعا. ده الجمعة؟ ها؟ ربما الرصاص بالذهب. لا لا لا يجوز لأنه مستهلك. مش هيستحمل أصلا. مين قالك أنا بصور؟ بلاش يتفرج على أفلام الرعب والرصاص بالذهب وشغل المصاصين الدماء ده. كيف يا عم؟ لا الرصاص لا يستحمل ولا الفضة تستحمل لأن خروجها من الماسورة هتخيعها. هو مش غير الرصاص. أو النحاس. حاجات غريبة بقى من على الأوسكار ده الله يكرمك. يلا مولانا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا الجمعة في فرض عينه على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا عذر يبيح طرف الجماعة. تجب الجمعة وجوبا عينيا. تجب الجمعة وجوبا عينيا. كالصلوات الخمس على كل مكلف لابد أن يكون بالغا عاقلا. على كل مكلف ذكر فلا تجب على النساء كما سيأتي. تمام؟ وأن يكون حرا وأن يكون مقيما فلا تجب على المسافر كما سيأتي. وأن يكون غير معذور بمرخصا في طرف الجماعة. وضع معنى أن مرخصات طرف الجماعة كم؟ 21. تمام؟ تذكرونها أو لا؟ هذا مرض قريبا يعني. المطر وغير ذلك؟ نعم. المطر وغير ذلك؟ نعم، المطر والمرض والحر والبرد. نعم. والريح. والريح كل ذلك الذي مر معنا. قال رحمه الله: من لزمه الظهر، يعني من لزمه الظهر لزوما عينيا. من لزمه الظهر لزوما عينيا، ومن الذي يلزمه الظهر لزوما عينيا؟ البالغ العاقل الطاهر، البالغ العاقل لك. الطاهر يعني لكن تلزم المسافر او لا؟ وتلزم العبد او لا؟ وتلزم المراه او لا؟ نعم. قال: من لزمه الظهر لزمته الجمعه، يعني لزمته الجمعه لزوما عينيا الا العبد. اذا بدا يستثني ممن تلزمه الظهر. بعض من لا تلزمه الجمعه. قال: الا العبد. اطلاقه العبد يشمل القن كامل الرق، ويشمل المبعض، ويشمل المكاتب، ويشمل المدبر. تمام؟ ولو كان المبعض مهيئا فسيأتي معنى أن العبيد أنواع، منه المبعض يعني من بعضه رقيق وبعضه حر. المبعض قد يكون بينه وبين سيده مهيئا، يعني مثلا أنا نصفي عبد ونصفي حر، فأقسم أيام الشهر أو أيام الأسبوع بيني وبين سيده، فأخدمه نصف الأسبوع وأعمل لنفسي نصف الأسبوع. فوقع الجمعة في نوبة حريته، هل تلزمه أو لا؟ لا تلزمه على إطلاق الشيخ وهو المعتمد. واضح؟ يبقى لا تلزم العبد مطلقا، لا تلزم العبد مطلقا، لكن تندب له الجمعة، تندب له الجمعة. قال: والمرأة كذلك لا تجب على المرأة الجمعة، لكن تصح منها الجمعة وتسقط بها الظهر عنها. وتصفها الايه الظهر. ومثل المراه الخنثى ومثل المراه الايه الخنثى. قال والمسافر الا العبد والمراه والمسافر في غير معصيه ولو سفرا قصيرا. يعني ولو كان السفر سفرا قصيرا وهو الذي تجوز فيه النجاه على الراحله تمام، لكن لابد ان يكون السفر في غير معصيه. اما سفر المعصيه فلا يترخص فيه، لا يترخص فيه مطلقا. ومن ذلك انه تجب عليه الجمعه ويأثم بتركها، وان لم يجد جمعه في طريقه، وان لم يجد جمعه في طريقه. قال ولو سفرا قصيرا، اي سفرا قصيرا الى غير بلد تلزمه الجمعه، اي سفرا قصيرا الى غير بلد تلزمه الايه الجمعه. هو خرج الى قريه، هذه القريه اهلها لا تلزمهم الجمعه، اهلها لا تلزمهم الجمعه، حينئذ نقول هذا لا تجب عليه الجمعه. لكن لو سافر الى قريه قريبه منه اهلها تلزمهم الجمعه، هذا السفر اصلا واجب عليه، هذا السفر اصلا يعني واجب عليه ان يسافر هذا السفر ليصلي الجمعه. حينئذ نقول المراد بقوله ولو سفرا قصيرا، نقول ايه الى بلد لا تلزمهم الايه الجمعه. واضح ولا غير واضح؟ قال وكل ما اسقط الجماعه اي من الاعذار، ومنه اكل ذي ريح كريه. يعني لو اكل ثوما او بصلا او كراثا تسقط عنه الجماعه وتسقط عنه الجمعه، لكن محل سقوطها بذلك ان لم يقصد به الاسقاط. لكن ان اكل ثوما كي لا يصلي الجمعه تجب عليه ذلك، تجب عليه الجمعه تمام. قال وكل ما اسقط الجماعه اسقطها كالمرض والتمريض وغير ذلك، كالمطر والمشي في الوحل والبرد والريح البارده وكل طبعا الظلم لا تتصور تمام. الظلم لا تتصور. اذا يتحصل من هذا ان الجمعه تلزم كل مكلف، هو البالغ العاقل، كل حر مكلف حر تمام. الذكر المقيم غير المعذور المرخص في ترك الجماعة تلزم من؟ تلزم من فيه خمسة خصال، أن يكون مكلفا حرا ذكرا مقيما بلا مرض ولا حكم. واضح كده؟ مش ممكن تشرح لنا المعذور كسيدي؟ أنواع إيه؟ طب ما غيرت الباب. القيم ده كامل العبودية، مسلوب الحرية تماما، وعندنا البعض من بعضه حر وبعضه رقيق. ثمنه حر وسبعة أثمانه رقيق. وعندنا المدبر، من علق سيده عتقه على موته إذا مت فأنت حر، هذا يسمى مدبرا. وعندنا المعلق عتقه بصفة. وعندنا أم الولد، هي امرأة نكحها سيدها وأنجبت ولدا، هذه تعتق من رأس المال بعد موت السيد. وعندنا المكاتب، المكاتب هذا عبد أراد هذا العبد أن ينال حريته على أقساط يدفعها لسيده، فيدفع. وكان هذا العبد أمينا مكتسبا قادرا على الكسب، هذا يسمى مكاتبا تمام. يدفع للسيد أقساط معلومة في أوقات معلومة يسمى نجوما، ويعتق بعد تمام الأقساط تمام. لو المدبر قتل السيد ما نستعجل الشيء قبل أوانه، هنقتله لا عوقه من حبنانه يعني سيظل عبده. لمين بعد كده؟ لورثته؟ لورثه نعم. إذا نقول الجمعة تجب وجوبا عينيا على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه. والناس في الجمعة على ستة أقسام، من تلزمه الجمعة وتنعقد به وتصح منه. من الذي قلناه؟ المكلف الذكر الحر المقيم بلا عذر بلا مرخص في طرف الجماعة، هذا تلزمه وتنعقد به الجمعة وتصح منه إذا أداها. وعندنا من تلزمه الجمعة وتصح منه ولا تنعقد به. سيأتي معنى أن من شروط صحة الجمعة أن تؤدى بأربعين حرا مكلفا ذكرا مستوطنا، مستوطن يعني في وطنه لا مقيما. فرق أنت مقيم، يعني أنت الآن جئت لتدرس في الأزهر أنت مقيم، لكن هل هذا وطنك؟ أنت تنوي الضعن عنه، أما في بلدك أنت تسمى مستوطنا تمام؟ فمن تنعقد به الجمعة المستوطن. طيب من تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به المقيم المكلف الحر للذكر المقيم تمام بنظر المرخص في بعذر يبيح ترك الجماعة هذا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه. يعني ما المراد بعدم الانعقاد به؟ يعني إن كان العدد عدد الحضور للجمعة 39 وهو تمام 40 هذا لا يصح به العدد لأن شرط صحة الجمعة كمال العدد 40 من أهل انعقادها من أول الخطبة إلى التسليم من الصلاة. تمام سيأتي أن شرط صحة الجمعة أن يكون العدد كاملا من أول الخطبة من أول إن الحمد لله إلى أن يسلموا جميعا حتى لو نقص العدد أثناء الخطبة أو أثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع على تفصيل سيأتي. يعني لو الخطيب بدأ الخطبة وما فيش 40 واحد كده لابد أن يعيد المفعول في غيبة 40 سيأتي معنا إن شاء الله سيأتي تفصيله ذلك إصلا. يبقى إذا نقول الصنف الأول من إيه؟ من تلزمه الجمعة وتنعقد به وتصح منه. الصنف الثاني تلزمه وتصح ولا تنعقد به. الصنف الثالث لا تلزمه وتنعقد به وتصح منه وهو المريض إذا حضر الجمعة. المريض لا تلزمه لكن إن كان من أهل الانعقاد بأن كان حرا ذكرا مكلفا مستوطنا وتكلف المشقة وحضر لا تلزمه لكن إذا حضر خلاص هذا تنعقد به وتصح منه. واضح كده؟ طيب لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه هذا الصبي والعبد والمسافر والمرأة تمام هذا لا تلزمه ولا تنعقد بها تمام لكن تصح منه. وكذا من لم يسمع النداء كما سيأتي إن شاء الله تفصيل من أهل القادة البعيدة. طيب عندنا لا تلزمه الجمعة ولا تنعقد به ولا تصح منه هذا المجنون. نعم. وعندنا أيضا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه. تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه هذا المرتد. يلزمه أن يصلي الجمعة لكن إن صلى قبل إسلامه لا يصح ولا تنعقد به لعدم إسلامه لأن شرط الحضور أن يكون المسلمين إذا الناس في الجمعة كان قسم ستة أقسام. واضح يا مشايخ؟ مولانا. نعم يا مولانا. على مصيحة وعدم الانعقاد فأيهما يجب القضاء؟ مش فاهم. في من لا ينعقد الجمعة. من لا تنعقد به الجمعة. لا تنعقد به الجمعة في من لا تصح بالجمعة. ثم على من يجب القضاء؟ قضاء بالضبط. يعني هو صلى الجمعة. صلى الجمعة ولكن مع عدم الانعقاد أو مع عدم الصحة. فهل عليه القضاء؟ يصلوها ظهرا كلاهما يصلوها ظهرا إن أيس من الجمعة لكن إن لم ييأس من الجمعة وجبت عليه من الجمعة. هو على من لا تنعقد وعلى من لا هذا على أهل الوجوب. نعم على أهل الوجوب سيأتي تفصيل ذلك أصلا سيأتي إن شاء الله أنا فهمت لكن سيأتي. طيب يا مشايخ إذا نقول الجمعة فرض عين على كل مكلف حر ذكر المقيم بلا عذر يوخص طاقة الجماعة. ومن ذلك الشيخ الزمن الشيخ الهرب والزمن إن وجد مركبا ولم يشق الركوب عليهما إذا نقول يجب عليهما أن يأتي الجمعة. واضح؟ والأعمى إن وجد قائدا لكن إن لم يجد القائد لا تجب عليه الجمعة. الأعمى إن لم يجد القائد الذي يمسك بيده ويرشده إلى الصلاة لا تجب عليه الجمعة وإن استطاع أن يذهب إلى المسجد بالعصر لا تجب عليه الجمعة. واضح؟ ثم قال والمقيم بقرية ليس فيها 40 كاملون يعني من أهل الانعقاد فإن كان بحيث لو نادى رجال رجل عالي الصوت بطرف بلد الجمعة الذي من جهة القرية والأصوات والرياح ساكنة لسمعه مصغ صحيح السمع واقف بطرف القرية الذي من جهة البلد الجمعة لازمة الجمعة كل أهل القرية. فهمتم حاجة؟ أهل الجمعة على حالين، إما أن يكونوا 40 من أهل الانعقاد، يعني فيهم 40 مكلفا ذكر حر مستوطنا، تمام؟ وإما أن يكونوا أقل من ذلك، إن كانوا 40 فأكثر تلزمهم الجمعة، هذا واضح؟ طب إن كانوا أقل من 40 حينئذ ننظر إلى أقرب البلاد إليهم. إذا بلغهم صوت المؤذن، مؤذن الإيه؟ البلد الذي لزمته الجمعة، إذا بلغهم صوت المؤذن وكان المؤذن يقف في طرف بلدته والذي يريد أن يسمع يقف في طرف القرية الصغيرة، يبقى يقفان على طرفين، تمام؟ مع فرض علو الصوت المؤذن وسكون الرياح، لأن الرياح قد تقلل من سماع الصوت وقد تزيد، ومع استواء الأرض، لأن إذا كان ثم جبل أو وادة هذا قد يمنع من وصول الصوت، تمام؟ إذا بلغه صوت المنادي على صوت المؤذن من طرف يليهم لبلد الجمعة، ها؟ وسمعه المصغي، لا ومصغي إيه؟ صحيح السمع لا شديد السمع، لا حاد السمع، تمام؟ إذا سمع الصوت لازمت الجمعة أهل هذه القرية. طيب إن انتفى شرط من هذه الشروط لا تلزمهم الجمعة. إذن أهل الجمعات إن كان فيهم عدد تصح به الجمعة لازمتهم، وإلا فإن بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لازمتهم، وإلا فلا يلزم. واضح ولا غير واضح؟ لا يتصور أدب السماع عن شأنهم، يعني المعزين يقفون والأهل القرية يقفون قريبا. لو بينك وبين البلد 2 كيلومتر تسمع أو لا؟ قد تسمع وقد لا تسمع. طب 3 4 5 يعني هذا سفر قصير. درجة الطرف. نعم، لو كان يقف هذا في الطرف وهذا في الطرف، لكن بين الطرف هذا وهذا الطرف 5 كيلومترات، هذا لا تسمع في الغرب فلا تلزم الجمعة. صوت مجرد من غير ميكروفون؟ لا، بالميكروفون كمان. لا بالميكروفون بالعربية. لا ولا تسمع. سألوا مجربة. بعض الناس حدوها بالفرصة. ده السفر القصير. ماذا بحمدان يعني الفرصة؟ نعم. لكن عندنا هنا العبرة ببلوغ الصوت. ببلوغ الصوت. تمام يا مشايخ؟ الميكروفون اللي يعمل الرياح. ها؟ الميكروفون اللي يعمل الرياح. لا يا مولانا، المطلوب اللي مش الهران يعني اللي توصل صوت، لا مش هيبقى يعني قوي كده يعني. العبره يعني بغالب الميكروفونات الموجوده الان في مصر، ليست بالحاجات يعني ليست بالالات الصوت القويه جدا التي يعني تسمع من لا يسمع، يعني حتى ان كان اصم ان سمع هذا عبره ثانيه. لكن قديما كان المؤذنون يقفون على المآذن وكانت أصواتهم عالية، كان المؤذن يكون صيتا، فهذا قد يعني يسمعه من في البيت. أما الآن فلو يعني المؤذنون يعني كحالتنا نحن، صوت التلفاز أكبر. نعم، صوت التلفزيون لا يعتبر. طيب إذا لو كان بين البلد الجمعة، البلد الذي تلزمه الجمعة، وبين القرية جبل يمنع الصوت، نفرض عدمه. طب إن كان بينهما وهدة أو كانت البلد في وهدة في منخفض، نفرض أنه في مكان مستوى، إذا العبرة بالإيه؟ بالفرض. واضح ولا غير واضح؟ قال وإن لم يسمع، يعني وإن لم يسمع المصغي النداء فلا، النداء يعني الأذان، فلا تلزمهم، يعني فلا تلزم الجمعة أهل هذه الإيه؟ القرية. قال ومن لا تلزمه؟ من الذي لا تلزمه الجمعة؟ الصبي والمرأة والعبد المسافر. قال ومن لا تلزمه فإذا حضر الجامع، يعني المسجد الذي تقام فيه الجمعة، فله انصراف مطلقا سواء قبل الوقت أو بعد دخول الوقت، يعني سواء دخل أذن للأذان أو لا، تمام؟ إلا إذا أحرم بالصلاة، إلا إذا أحرم بالصلاة فيحرم عليهم الانصراف حينئذ. يبقى من صحت ظهره صحت جمعته، ولهم أن ينصرفوا من الجامع، من لا تلزمه الجمعة لهم أن ينصرفوا من الجامع مطلقا ما لم يحرموا بها، ما لم يحرم الإمام بالجمعة، حينئذ يجب عليهم أن يصلوا الجمعة مع الإمام. تمام؟ قال إلا المريض، المريض لا تلزمه الجمعة. تمام؟ لكن إذا حضر هل له أن ينصرف؟ قال إلا المريض الذي لا يشق عليه الانتظار فيحرم عليه الانصراف. لماذا؟ لأنه تحمل مشقة الذهاب. فالمسقط والعذر لتركه الجمعة حصل، صح؟ المشقة حصلت ووقعت بالفعل. تمام؟ فلذلك يحرم عليه أن ينصرف. لكن قال وجاء بعد دخول الوقت، فله أن ينصرف قبل دخول الوقت، لكن إذا زالت الشمس لم يجز للمريض ونحوه أن ينصرف من الجمعة. ومثل المريض قال الأعمى ومن في طريقه وحل، كل هذا لأنه تحمل المشقة في الذهاب، ومشقة العود لا بد منها سواء صلى جمعة أو صلى ظهرا. تمام؟ فلذلك يحرم عليه أن ينصرف من الجامع بعد دخول الوقت إلا أن يزيد ضرره بالتضارب، إلا أن يزيد ضرره بانتظار. يعني كان مثلا أصيب، مثلا كان مصابا بالقيء، بالقيء المتداول الدائم، يعني قد ينزج المسجد، أو أصيب بالإسهال الشديد. تمام؟ هذا حينئذ نقول يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه إن غلب على ظنه أنه قد ينجس المسجد، لا يجب عليه أن ينصرف. واضح؟ نعم. قال ومن لا تلزمه مخير بينها وبين الظهر، يعني يجوز له أن يصلي الظهر ويجوز له أن يصلي الجمعة. فإن صلى الظهر لم تلزمه الجمعة، وإن صلى الجمعة سقط عنه الظهر. طيب قال ويخفون الجماعة في الظهر إن خفي عذرهم، يعني يندب لهم أن يصلوا جماعة مطلقا، من لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم. طيب يخفون الجماعة أو يظهرونها، إما أن يكون عذر خفيا وإما أن يكون ظاهرا. إن كان خفيا سن الإخفاء حتى لا يتهموا بأنهم يرغبون على الإمام ويفرقون الأمة ويسقون العصر ونحو ذلك. طيب إن كان عذرهم ظاهرا ككبر السن ونحو ذلك، والمرأة والعبد، هذا عذر خفي أو لا؟ لفائض. تمام؟ حينئذ نقول ايه؟ تسن الجماعة في ظهرهم ويظهرونها، ويظهرونها. واضح؟ قال ويندب لمن يرجو زوال عذره كمريض وعبد تأخير الظهر إلى اليأس من الجمعة، يندب أن يؤخر الظهر إلى أن يأس من إدراك الجمعة. هذا من ايه؟ لمن ظن وأمكن زوال عذره. المريض يمكن أن يبرأ قبل خروج الجمعة أو لا؟ يمكن. فيندب له أن يؤخر الظهر إلى أن تفرغ له، إلى أن ييأس من إدراك الجمعة، وليأت منها إما بالسلام على قول خارج الشهاب بن حجر، وإما برفع الرأس من السجدة الثانية، وهذا ما اختاره الشهاب الرملي. يبقى اليأس من الجمعة فيه خلاف، كيف يحصل اليأس من الجمعة؟ إما بالسلام واختاره الشهاب بن حجر، وإما برفع الرأس من السجود الثاني واختاره الرملي والخطيب. معلش يا شيخ، مش صلاة الجمعة بتدرك بركعة؟ لكن اليأس من إدراكها، دلوقتي أنت قد لا تدرك مع الإمام الركوع الركعة الثانية، هل تدرك الجمعة كده أو لا؟ لا، لم تدرك الجمعة، لكن يجب عليك أن تنوي الجمعة في الاقتداء كما سيأتي. لما؟ وصلها ركعتين ولا كمل أربعة ولا؟ ستصلي ظهرا أربعة، ومع ذلك تنوي في اقتدائك الجمعة. لماذا؟ لاحتمال أن ركعة الإمام الأولى باطلة، لأن ناسي الإمام منها ركنا، فيعيد ركعة فتدرك مع الجمعة الإمام ركعة، فأنت لم تيأس بعد، لم تيأس إلا برفع الإمام رأسه من الركعة من السجود الثاني أو بسلام الإمام وهو أوجه. تمام؟ قال ويندم لمن يرجو زوال عذره كمريض وعبد، العبد يرجو العتق والمريض يرجو الشفاء. قال تأخير الظهر إلى اليأس من الجمعة يعني من إدراك الجمعة. وإن لم يرجو زواله كالمرأة وكذا الزمن العجوز، هل يمكن أن يعود الشباب إليه؟ لا الشباب يعود يوم. قال فيندم تعجيله يعني تعجيل إليه الظهر. قال ومن لزمته الجمعة، ومن لزمته الجمعة لم يصح ظهره قبل فوات الجمعة. من تلزمه الجمعة أعم ممن تنعقد به الجمعة كما تقدم، تمام؟ فمن تلزمه الجمعة بأن يكون إيه؟ حرا ذكرا مقيما غير معذور، هذا لا يصح أن يأتي بالظهر قبل فوات الجمعة، تمام؟ وتفوت الجمعة إيه؟ بالسلام، تفوت الجمعة بالسلام. عندنا إدراك الجمعة فيه خلاف، أما فوات الجمعة فيكون بالسلام. إدراك الجمعة يكون إيه؟ قبل رفع الإمام رأسه من الركوع من السجود الثاني عند إيه؟ عند الرمي. لكن فوات الجمعة يكون بالسلام منها، يكون به بالسلام منها. نعم. إذا كانت الجمعة يعني متعددة، يعني أي الجمعة يعتبر عنده هو يحرم ويصح الصلاة؟ جميع الجمعات في البلد، إذا تعددت الجمعات في البلد للحاجة فالعبرة بالياء بفوات جميعها، فالعبرة بفوات جميعها. طيب إن أخر الإمام الجمعة حتى بقي من الوقت ما لا يسع 4 ركعات، حينئذ نقول واجب عليه أن يصلي الظهر ولا يؤخر للياس من الجمعة ولا يؤخر للفراغ من الجمعة. واضح؟ قال ومن لزمته الجمعة لم يصح ظهره قبل فوات الجمعة. فلو أحرم بعد رفع الإمام رأسه من السجود الثاني لم تنعقد الصلاة، لم تنعقد ظهره. قال ويحرم عليه، على من تلزمه الجمعة ولو لم تنعقد به، ويحرم عليه السفر من طلوع الفجر ولو كان سفرا قصيرا او سفر طاعة. يحرم عليه ابتداء السفر بعد طلوع الفجر، قبل الزوال كبعد الزوال، يحرم عليه السفر قبل الزوال وبعد الزوال. الا ما قال الا ان يكون في طريقه موضع جمعة، يعني ان تمكنه الجمعة في طريقه، هو مسافر لكن يعلم انه يدرك الجمعة في الطريق، سيجد مسجدا تصح فيه الجمعة ويصلي فيه. قال أو ترحل رفقته ويتضرر بالتخلف، ويتضرر بالإيه؟ بالتخلف. أما إذا لم يتضرر بالتخلف بأن كان يستوحش فقط، يعني سيشعر بالضيق إذا فاتته الرفقة، حينئذ نقول يحرم عليه السفر. لكن إن كان سيتضرر خاف الضرر بأن خاف أن مثلا يقطعه قطاع طريق ونحو ذلك أثناء سفر لو تخلف عن الرفقة، حينئذ نقول يجوز له أن يسافر قبل الزواج، تمام؟ وبعده كذلك. ثم قال وشروط صحة الجمعة بعد شروط الصلاة 6. شروط الصلاة التي مرت معنا كم يا مشايخ؟ 5، تمام؟ الشروط الصلاة هذه واجبة في كل صلاة سواء كانت جمعة أو لا، وتزيد الجمعة على الصلاة بشروط إيه؟ بشروط 6 على ما ذكره المصنف. قال أن تقام في وقت الظهر، هذا الشرط الأول، وقت الظهر فلا تقضى الجمعة جمعة. لماذا؟ لفوات وقت الظهر. أنت الظهر إذا فات وقته متى تقضيه؟ في العصر أو في المغرب أو في العشاء، وتقضيه إيش؟ ظهرا. طب إذا فاتت الجمعة بفوات الوقت هل تقضى جمعة؟ لا، تقضى الظهر لفوات وقت الظهر، دخل وقت العصر خلاص لا وقت للظهر الآن فلا تقضى جمعة، لأن شرط صحة الجمعة وقت الظهر. واضح يا شيخ؟ طيب لو سلم الإمام لو سلم الإمام ومعه 39 مأموما في الوقت وسلم باقي المأمومين خارج الوقت، ها؟ صحت جمعة الإمام و39 دون الباقي لإيقاع إيه؟ لإيقاع جزء من الجمعة خارج الوقت. واضح؟ يبقى شرط وقت الظهر بأن تقع الجمعة من أول الخطبة إلى السلام في وقت الظهر. فلو خرج وهم فيها، لو خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة وجب عليهم أن يصلوا الظهر بناء على ما مضى لا استئنافا. بناء على ما مضى لا استئنافا. طيب لو كان المصلي مسبوقا هو دخل مع الإمام وبقي من الوقت ما يسع ركعة واحدة فسلم الإمام ومجرد أن سلم الإمام خرج الوقت، المأموم الذي أدرك مع الإمام ركعة واحدة هل ركعة وقعت في الوقت أو خارجة؟ خارج الوقت. هذا ما الذي يلزمه؟ أن يتم ظهرا أربعة بناء لا استئنافا، يعني أن يصلي ثلاثا بعد هذه الركعة. واضح يا شيخ؟ يبقى الشرط دوام العدد ودوام الصحة من أول الخطبة إلى التسليم من الصلاة، وأن تقع جميعها في الوقت، أن تقع جميع الصلاة في الوقت. واضح ولا غير واضح؟ فلو صلى مثلا مع الإمام 39، تمام؟ سيأتي معنا أن من شروطها الجماعة، لكن الجماعة الركعة الأولى فقط، فيجوز لهم أن ينووا الانفراد عن الإمام بعد إتمام الركعة الأولى، يجوز لهم ذلك. طيب لو صلوا مع الإمام الركعة الأولى في جماعة وسلم 39 ولم يسلم تمام 40 إمام أو غير إمام حتى خرج الوقت، بطل صلاة الجماعة. بارك الله فيك. واجب عليهم أن يعيدوا الظهر إذا طال الفصل يعني، لكن إن لم يطل الفصل واجب عليهم الظهر وليس بناء لا استئناف. وضحت الصورة دي؟ ومثل ذلك ما لو نووا الانفراد في الركعة الثانية وسلموا وهم 40 فقط، يعني هم الصورة هم 40 فقط، ونووا الانفراد في الركعة الثانية وسلم بعضهم وذهب إلى البيت ولم يسلم البعض الآخر فأحدث قبل أن يسلم، بطلت جمعته في البيت. حتى يقال يعني يلغز برجل أو أحدث في المسجد فبطلت صلاته في البيت. مش لازم يعني. لا المسألة أخذت اللي هي بتاعت من أول المسألة بتاعت بعض الحمد لله. في وقت الظهر الصورة دي أشياء آخر صورة يعني؟ آخر صورة. نقول إن لو صلى مع الإمام 39 رجلا من أهل الانعقاد، تمام؟ ونوى الانفراد عن الإمام في الركعة الثانية، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. تمام؟ لأن صلاة بعضهم مرتبطة بالجماعة في الركعة الأولى، لكن ترتبط صحة صلاة الجميع ببعضهم إلى تمام السلام. طيب سلم بعض المصلين ولم يسلم البعض الآخر، سلموا بعد خروج الوقت، أوقعوا التسليمة الأولى في الوقت والتسليمة الثانية خارج الوقت، نقول بطل صلاة الجميع. كيف نسلم بعض الباقين والباقي اللي بيسلم؟ عسل، لو نوى الانفراد. 20 نوى الانفراد. لا سلم التسليم بس في طول الفصل الواحد يوصل البيت. هذا سلم وآخر هذا أطال التحيات والدعاء والتوسل و و و. أطال جدا في التشهد الأخير قبل السلام. فلما أطال أوقع التسليمة الثانية خارج الوقت، نقول بطل صلاته وصلاة من؟ وصلاة من سلم قبل ذلك. وكذا لو أحدث هذا قبل أن يسلم وقد سلم غيره وذهب إلى البيت. إذا كانوا صلوا جماعة صلاة، لكن إذا كانوا 40 فقط، لكن لو كانوا 1000 وسلم مع الإمام في الوقت 39 ثم أحدث بعض منهم، من أحدث فاتته الجمعة ومن سلم مع الإمام في الوقت صح جمعته لتمام العدد. واضح يا شيخ؟ وسيأتينا إن شاء الله. إذن فالشرط الأول وقت الظهر فلا تقضى جمعة، ولو شك هل الوقت باق أو لا وجب عليهم الظهر ولا يصلوا الجمعة. لكن لو كانوا في الجمعة وشكوا هل خرج الوقت ولا وجبت الجمعة. واضح؟ يبقى الشك في الانعقاد ليس كالشك في الايه؟ بعد الانعقاد. تيقنوا انهم احرموا في وقت الظهر وشكوا هل خرج او لا يجب عليهم ان يتموها جمعة. لكن ان شكوا هل الوقت باق او لا يجب عليهم ان يصلوا ظهرا. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال وجماعة وشرط الجمعة وشرط صحة الجمعة بعد شروط الصلاة ستة ان تقام في وقت الظهر جماعة. الشرط الثاني ان تقام ايه؟ جماعة. وشرطها كشرط غيرها. وشرط الجماعة هنا كشرط غيرها. كم شروط الجماعة التي مرت معنا؟ سبعة. صح نسيتم؟ ويزيد على ما مر أن ينوي الإمام الاقتداء. قلنا في المرة السابقة في باب صلاة الجماعة أن الإمام لا يجب عليه أن ينوي الاقتداء. المأموم يجب عليه أن ينوي الاقتداء. فلو لم ينوي أو شك في النية وتابع في ركن بعد انتظار طويل عرفا للمتابعة بطل صلاته. فاكرين الكلام ده ولا طيب نسيان؟ طيب نقول يجب على الإمام في الجمعة أن ينوي الإيه؟ الإمامة كما يجب عليه أن ينوي الإمامة في الصلاة المعادة لأنها لا تصح إلا جماعة. ويجب عليه أن ينوي الإمامة في المجموعة بالمطر. ففين الكلام ده احنا قلناه والله؟ في الجمعة ولو كان العدد كثير جدا. نعم ولو كان العدد كثير. نعم. قال وجماعة وشرط الجماعة ايه؟ ولا بد في الجماعة ان تقام بأربعين حرما ذكرا مستوطنا مكلفا. واضح؟ قال بعد خطبتين لابد ان تتقدم الخطبتان على الصلاة. على الصلاة. وزاد الكلام في الخطبتين ان الخطبتان لها اركان خمسة او ستة عدد سيذكره الشيخ. تمام؟ قال في خطة أبنية مجتمعة يعني وأن تقام الجمعة في خطة أبنية وهذه الأبنية مجتمعة. أولا أن تقام في الأبنية فلا تقام في فلا تصح أن تقام الجمعة في الإيه؟ في الخيام. لابد أن تكون إيه؟ أبنية سواء من حجر أو من خشب ونحو ذلك لا فرق. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الأبنية في الخطة. في الخطة. الخطة يعني إيه؟ الموضع الذي خط للبناء، الموضع الذي وضع عليه أعلام للبناء، يعني أن تكون في وسط الأبنية. فلا يصح أن يقيموها خارج الأبناء، يقيمونها في إيه؟ في خارج المدينة كصلاة العيد. لابد أن تكون في وسط المدينة. في وسط الأبنية. تمام؟ لكن لو أقاموها في البساتين لا يصح. فاهمين ولا لا؟ ليس المراد انها لابد ان تقام في مسجد في بناء المسجد. لا، لو قيمت في فضاء لكن هذا الفضاء في وسط أبنية صح. فهمتم؟ يبقى الشرط الاول ان تقام في ايه؟ في أبنية مجتمع لا أبنية متفرقة بحيث ينزل بعضها الى بعض. الشرط الثاني ان تقام في ايه؟ في الخطة من الأبنية، في خطة هذه الأبنية، لا ان تقام في ايه؟ في خارجها. واضح ولا غير واضح؟ فلو لازم أهل الخيام الصحراء فلا جمعة عليهم. لماذا؟ لفوات الشرط، لعدم وجود البناء. نعم. أجبت السؤال؟ الحمد لله. قال بأربعين يعني بأربعين من أهل الانعقاد ولو مع الإمام. ولو بالإيه؟ يعني لا يشترط كون الإمام فوق أربعين. ويصح أن تنعقد بالمرضى كما مر معنا. تمام كده يا مشايخ؟ طيب. قال بأربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء مستوطنين حيث تقام الجمعة لا يضعون عنه يعني عن هذا المقام إلا لحاجة. يبقى شرط الأربعين أن يكونوا رجالا لا نساء. والمراد بالرجال هنا الذكور مطلق الإيه؟ الذكور. لذلك قال أحرار قال بالغين عقلاء. وإلا لو أراد بالرجل البالغ الذكر البالغ العقل لما كان لقوله بالغين عقلاء فائدة. فمراد بالرجال هنا الايه؟ الذكور أحرارا فلا تقام بالايه؟ بالعبيد. قال مستوطنين، يعني أن يكون لا يضعنون، قال بحي حيث تقام الجمعة لا يضعنون عنه، يعني عن هذا الوطن، إلا لحاجة، لا يضعنون لا في الشتاء ولا في الصيف إلا لحاجة تجارة أو تعلم أو نحو ذلك. واضح المشايخ ولا غير واضح؟ قال وألا تسبقها ولا تقارنها جمعة أخرى، أي في تلك البلد التي تقام فيها الجمعة، حيث لا يشق الاجتماع بموضع واحد. لكن إذا كبرت البلد جدا كالقاهرة مثلا، حينئذ نقول يشق اجتماع جميع أهل القاهرة في مسجد واحد، فلا بد من التعدد، يجوز التعدد، يجوز أن تتعدد إيه؟ الجمعة، لكن التعدد يكون على قدر الحاجة. فلو زادت الجمعة على قدر الحاجة فالصحيحة السابقة، الصحيحة ليه؟ وغيرها باطلة، فيجب عليهم أن إيه؟ أن إما أن يستأنفوا الجمعة على تفصيل، وإما أن يعيدوها ظهر مساء تفصيل ذلك. قال والإمام واحد من الأربعين، يعني لا شرط أن يكون الإمام فوق الإيه؟ فوق الأربعين. ثم أخذ في بيان مفهومات هذه الشروط. إذا شروط الجمعة دي وقت الظهر. الشرط الثاني أن تقام في خطبة بين يدي أوطان المجمعين. الشرط الثالث ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعشر اجتمعوا في مكان. الشرط الرابع أن تقام بإيه؟ أن تقام في جماعة بأربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا. الآن اشتغل وصلنا لحاجة. الشرط الخامس خطبتان قبل الصلاة. إذا شروطها كم؟ خمسة. مفهوم هذه الشروط، قال فلو نقصوا في الصلاة عن الأربعين أو خرج الوقت في أثنائها أتموا ظهرا. فلو نقصوا عن الأربعين بأن، يعني نقصوا عن الأربعين بأن انفضوا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وانفضاضهم إما أن يكون بنية مفارقة في الركعة الأولى أو ببطلان صلاتهم في الركعة الأولى أو ببطلان صلاتهم في الركعة الثانية. لكن هل يعتبر نية، هل تعتبر نية الانفراد في الركعة الثانية نقصا في العدد أو لا؟ نقولنا شرط الجماعة في الجمعة أن تكون في الركعة الأولى ولا في جميع الصلاة؟ فلو نووا الانفراد وانفضوا عن الإمام في الركعة الثانية جاز أو لا؟ لكن يشترط أن يتموا الصلاة قبل خروج الوقت، يشترط أن تصح صلاة الأربعين قبل خروج الوقت مع الانفضاض. تمام؟ يبقى إما العدد عدد الأربعين، إما أن ينفض الأربعون كلهم أو بعضهم في الخطبة أو بين الخطبة والصلاة، أو أن ينفضوا في الصلاة. الصور الانفضاض والنقص العدد عن الأربعين لها كم صورة؟ ثلاثة. إما أن ينقصوا ويذهبوا عن الإمام في الخطبة، وإما بين الخطبة والصلاة، وإما في إيه؟ في الصلاة. واضح كده؟ طيب إن انفضوا في الخطبة لم يحسن المفعول في غيبتهم. كل ركن فعل في غيبة هؤلاء في غيبة كمال العدد لا يحسن المفعول منه. لكن لو كان العدد 100 وانفض 60 وبقي 40 وعاد 60 مرة أخرى يجوز ذلك. تمام؟ طيب إن انفضوا نقص العدد عن 40 أثناء الخطبة لم يحسب المفعول من الأركان في غيبته، فلا بد إذا عادوا قبل طول الفصل أن يعيد الإمام الخطيب هذه الأركان. يعني إذا انفضوا أثناء الخطبة إما أن يعودوا وقطعا لا يحسب مفعول في غيبتهم، لكن إما أن يعودوا قبل طول الفصل بين الانفضاض والرجوع أو بعد طول الفصل بين الانفضاض والرجوع. الانفضاض يكون بإيه؟ يعني يتركوه ويخرجوا. لو في حمام برا المسجد مثلا وهم راحوا انفضاض ما لم يكن منسوبا للمسجد، لكن لو كان منسوبا للمسجد ويسمعون خلاص. تمام؟ طيب إن انفضوا في الخطبة قطعا لا يحسب مفعول فيه المحسوب مفعول فيه، والمراد من مفعول هنا مفعول من الايه؟ لا مطلقة. طيب إن عادوا قبل طول الفصل بحيث لم يزد الزمان بقب بين انفضاضهم وعودهم على ركعتين بخطب المجزئ، إن عادوا جاز البناء على ما مضى، يعني لا يستأنف الخطبة، لكن إن طال الفصل بطلت الخطبة فلا بد أن يعيد الخطبة من أولها. لكن على كل حال إن عادوا قبل طول الفصل ويابد أن يعيد الأركان التي فعلت في غيبتهم. واضح؟ هل يجوز البناء أو لا يجوز البناء؟ نقول إن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء، لا يستأنف الخطبة من أولها. طيب إن عادوا بعد طول الفصل بطلت الخطبة فيابد أن يعيد الخطبة. طيب إن فضوا بين الخطبة والصلاة، إن عادوا قبل طول الفصل جاز بناء الصلاة على الخطبة، يعني لا يعيد الخطيب الخطبة مرة أخرى. لكن عادوا بعد طول الفصل بطلت الخطبة لابد أن يعيدها مرة أخرى. واضح كده الفضاض في الخطبة وبين الخطبة والصلاة؟ نعم يا مولاي. بين الخطبة والصلاة مرة أخرى. إذا فضوا بين الخطبة والصلاة، إن عادوا قبل طول الفصل جاز لهم أن يصلوا الجمعة، يعني يجوز أن يبنوا الصلاة على هذه الخطبة، هذه الخطبة وقعت صحيحة. لكن إن كان الفصل بين الانفضاض والعود طويلا يسع ركعتين فأكثر، الخطبة بطلت، فلا بد أن يعيد الإمام الخطبة مرة أخرى. كده واضح؟ هذا إن لم يصلوا بعد السورة يقع في أنهم لم يصلوا بعد. نعم، ولم يصلوا طبعا. كنا نقول هم أو بعد ما انتهى خطيب الخطبة حصل انفجار في الشارع، فطبعا كعادة الناس يعني يذهبون إلى المشاكل، فخرجوا لينظروا إلى الانفجار. فعادوا يعني لم يصلي بعد، لم يحرم بالجمعة بعد. لما عادوا كان قد طال الزمن عرفا، الخطبة بطلت، فلا بد أن يعيد الإمام الخطبة مرة أخرى. وإذا كان يحرم الإمام يحرم إذن هذا لا يكون بقى انفضاض بين الخطبة والصلاة، يكون هذا انفضاض في الصلاة. إذن نقول بقى إذا انفض العدد أثناء الصلاة بطلت الجمعة، ووجب عليهم أن يصلوا ظهرا بناء لا استئنافا. إذا نقص العدد عن 40 أثناء الصلاة وجب عليهم أن يصلوا ظهرا بناء لا استئنافا. لكن طيب إن أحرم غير المنفضين مع الإمام، انفض جماعة، انفض 40 وأحرم 40، ها؟ فهمين الصورة؟ انفض 40 بحدث أو بنية انفراد في الركعة الأولى، أو أحدث 40 في الركعة الثانية، أحدث لا لم يعلم فراغا، تمام؟ ودخل في الصلاة 40، إما أن يدخلوا قبل الانفضاض، الأربعون الجماعة الثانية الطائفة الثانية، إما أن يدخلوا قبل الانفضاض وإما أن يدخلوا بعد الانفضاض، تمام؟ قبل أن ينفض 40 الأولون أحرم 40 آخرون. حينئذ نقول إذا انفض 40 الأولون جاز بناء الصلاة على ما مضى، ولم تبطل صلاة الإمام، وتصح الجمعة للجميع، وإن لم يحضر 40 الجاؤون حديثا الخطبة، تمام؟ طب هل يقرؤون الفاتحة؟ إن قرأ الجماعة الأولى الفاتحة أدركوا قدر الفاتحة مع الإمام سقط عنهم الفاتحة، لكن لابد من الركوع إيه؟ أن يدركون مع الإمام إيه؟ الركوع. واضح؟ طيب لكن إن أحرم مع الإمام 40 بعد انفضاض 40 الأولون، بعد انفضاض 40 الايه؟ الأولون، يجوز يجوز، تمام؟ لكن لابد حينئذ من أن يكون الجماعة 40 الثانية حضروا الخطبة مع الإمام يصح البناء، وأن يقرأوا الفاتحة ويدركوا الركوع عليه مع الإمام. واضح؟ يبقى الانفضاض أثناء الصلاة. متى تبطل الصلاة؟ إذا نقص العدد عن 40 أثناء الصلاة، إن لم يحرم من يتم العدد. فإن أحرم من يتم العدد فله صورتان، إما أن يحرم قبل نقصان العدد أو بعد نقصان العدد. إن أحرم قبل نقصان العدد لم يشترط حضور من حضر له الخطبة، ولا يجوز أن يقرأ الفاتحة ما دام الأولون قد قرأوا، لكن شرط حضور الركعة الأربوع مع الإمام. طيب إن أحرموا بعد نقصان العدد، ها؟ نقول لا بد من حضورهم الخطبة وإتمام الفاتحة وحضور الركوع مع الإمام. كده واضح ولا معقد؟ الحمد لله. هذه مسائل عويصة شوية، هذه يعني صعوبة قبل الجمعة في هذه المسائل. قال فلو نقصوا في الصلاة عن الأربعين، ها، أو خرج الوقت في أثنائها في أثناء الصلاة أتموها ظهرا. قلنا هذا طبعا فيه تفصيل وقد قلنا. قال ولو شكوا قبل افتتاحها في بقاء الوقت صلوا ظهرا، لكن إن شكوا أثناء الصلاة هل خرج الوقت أو لا؟ ها؟ أتم الجمعة، تمام؟ قال وإن شق الاجتماع بموضع، هذا إيه مفهوم قوله ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها. قال فإن شق الاجتماع بموضع، يعني في مكان من أمكنة وجوب الجمعة، قال كمصر وبغداد، المراد بمصر هنا يعني إيه؟ يعني القاهرة، تعرفوها القاهرة تساوي مصر مصير. هذا منذ القدم، إذا أطلقوا مصر يريدون بها القاهرة. قال كمصر وبغداد جازت زيادة الجمع بحسب الحاجة، يعني يجوز لنا أن تتعدد الجمع بحسب الحاجة. قال وإن لم يشق اجتماع المصلين في مكان كمكة والمدينة، طبعا هذا قديما، أما الآن فشق اجتماع أهل مكة وأهل المدينة في المسجد واحد، تمام؟ يعني المسافات كبرت عن الأول ولا؟ وإن كبرت المسافات لا لم يعد سفرا طويلا. هو هنا رحمه الله بيقول وإن لم يشق كمكة والمدينة، يعني مكة والمدينة زمان كانوا قريبين من بعض جدا. لا، كبلد مكة وكبلد المدينة. مكة أليست لمكة ضواحي؟ نعم. يبقى لابد أن يصلوا جميعا في مسجد. المدينة هذه مدينة أخرى، مدينة المنورة هذه مدينة، هذا مكان آخر. لا نظر فيه. إذا شق اجتماعهم في المدينة جاز تعدد الجمع. هو يقول بقى لا، في مكة أهل مكة وضواحي مكة يسعهم المسجد الحرام فلا تعدد. أهل المدينة يسعهم المسجد النبوي فلا تعدد. بخلاف أهل القاهرة فلا يسعهم المسجد الجامع مثل المسجد العام. حسبهم الاثنين. لا لا لا. ليس هذا. نعم. قال فأقيمت جمعتان. قال وإن لم يشق تمكة المدينة فأقيمت جمعتان، فالجمعة يعني فالجمعة الصحيحة هي الأولى، فالجمعة يعني فالجمعة المعتد بها هي الأولى والثانية باطلة. طيب كيف نعرف أن الجمعة الأولى سبقت والثانية أخرت؟ العبرة بسبق التحرم، سبق ليه؟ بختم تكبيرة، بختم الراء من التكبير. فلو أحدهم افتتح الله أكبر افتتح الهمزة قبل الآخر، لكن الآخر ختم الراء قبل إيه؟ قبل الثاني، قبل الأول. العبرة بالإيه؟ لمن ختم الراء قبل إيه؟ الأول، فيكون هو السابق، تمام؟ وتصح جمعته دون جمعة غيره، وإن سلم بعد الأول. واضح؟ نعم. قال وإن وقعتا معا، يعني تيقن وقوع جمعتين معا، تيقن وقوع جمعتين معا، ولم يكن ثم حاجة للتعدد، ولم يكن ثم حاجة للتعدد. قال أو جهل السبق، يعني شك هل وقعتا معا أو لا، شك هل وقعتا معا أو لا، أو تيقن وقوع الصلاتين معا، قال استؤنفت الجمعة، واجب عليهم أن يعيدوا الجمعة. واضح؟ كلاهما يعيد؟ كلاهما في موضع واحد أو في موضع واحد، تمام؟ ثم إن لم يصلوا في موضع واحد وقعنا في المحظور، فإن سبقت إحداهما فهي الصحيحة والثانية الباطلة. طيب إن تيقن سبق إحداها قلنا هي الصحيحة. طيب إن لم يتيقن سبق، إن تيقن سبق إحداها ونزيت، أو تيقن سبق إحداها ولم تتعين. نحن نعلم يقينا أن جمعة من الجمع سبقت، لكن لا نعرف عينها كما يحدث الآن في القاهرة. قطعا الجمعة أكثر من الحاجة بدليل إيه؟ من حصول الجمعة في المساجد الصغيرة مع فضاء المساجد الكبيرة. تمام؟ فإحنا نجزم بأن الإيه؟ بأن الجمعة أكثر من الحاجة، ولا نجزم بأن إحدى الجمع سبقت. تمام؟ لكن لم تتعين السابقة أو تعينت روسيا، حينئذ نقول وجب علي على الجميع أن يصلوا الظهر احتياطا. فالآن يجب علينا أن نصلي بعد الجمعة الظهر. يجب. كان في بعض الإخوة قال إن الاعتبار في الحاجة عدد الذين تجب عليهم الجمعة. العدد من حضر. ولا عدد من حضر. أو حضر عبد الخضر الشيخ الخطيب ورجحه أو الحواشي القاطبة. لا من لا من تلزمه الجمعة أو من تصح منه الجمعة، وإلا لكانت الجماعة كان خلاص ما كانش حد. مولانا يا مولانا. السلام عليكم. هل يقال الراحة والاستراحة يعني في الزحمة هل من الحاجة؟ لا نصلي في مكان واحد مثلا في الزحمة وهكذا يعني، ونصلي في مكان ثاني عشان الزحمة، هل عنده من الحاجة ولا؟ بسبب ان الزحمه ديت عذر ان هو عذر. نعم. يعني زحام المسجد يعني؟ نعم جدا جدا. والله ننظر ان كان المسجد الاخر الذي تصلي فيه مما تصميم يعني مما تقام به الحاجه جد، لكن ان كانت زاويه صغيره يعني لا تصلي في المسجد الصغير ومجرد مسجد عمرو بن العاص مثلا. طيب قال واركان الخطبه هذا ايه؟ الاعتبار باستيقان هنا بالجنسية أو أيوة بالجنسية. جنسية؟ لو أنت بقى تزوجت مصرية وقعدت في مصر جنبت الله ذلك كلاهما يعني. لا لا إيه جوز الطلاب من إسكندرية أو من منوفية أو من أسوان في القاهرة هو يقومون هذا. هذا ليس مستوطنا، هذا مقيما. مقيما. نعم. لكن جنسيته. لكن إن صار هذا بلده، يعني صار عمله هنا ومعيشته هنا، وصار لا يضعه عن القاهرة إلا لحاجة، يعني صار وطنه صار محل ولادته لا يزوره إلا يعني لا يأتي إلا زيارات قليلة، لكن حاله ومتاعه وزوجته وماله هنا صار مستوطنا. فهمت؟ انت منين؟ سمطرة. جاكرت دي برضو تبعكم؟ انا من سمطرة، جاكرت في الجاوة يعني في عصر. لو انت انتقلت الى جاوة وصار مالك واهلك في جاوة صرت مستوطنا. طب ان كانت لك زوجتان احداهما في سمطرة والاخرى في جاوة طب إن كان ماله موزع هيسوق كيف؟ ها؟ هيسوق كيف؟ فتزوج بأربعة وتصرف بعشرة. قال وأركان الخطبة خمسة. قال الحمد لله، أي مشتق الحمد لله، مشتق لفظ الحمد ومشتق لفظ الجلال، وعفوا ولفظ الجلالة مشتق لفظ الحمد ورب الجلالة، ليس المراد خصوص الحمد لله، إنما المزمور يقول أنا حامد لله هذا جائز، أو نحمد الله أو أحمد الله أو إن الحمد لله أو الحمد لله. تمام؟ أو إن حق ما يبدأ به حمد الله تعالى، كل هذا جائز. لكن لو قال مثلا الشكر لله لا يصح. لو قال الحمد للرحمن كذلك لا صح. فلفظ الجلال متعين ومشتق لفظ الحمد متعين، واضح؟ قال الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايه لفظ الصلاة متعين، لفظ الصلاة ايه متعين، فلا صح الثناء ولا صح الدعاء ولا صح الاستغفار وكذلك لفظ الرسول او النبي او محمد او احمد متعين، فلا يصح ايه بالضمير، يعني لا يقول صلى الله عليه. تمام. قال والوصية بالتقوى، وهذه لا يتعين لفظها كما سياتي، يعني يجوز لهم ان يقول اتقوا الله او اطيعوا الله او اخشوا الله. تمام. قال ويجب ذلك، يعني يجب ما ذلك عن المذكور وحمد الله والصلاه على رسول الله والوصيه بالتقوى في كل من الخطبتين، الخطبه الاولى والخطبه الثانيه. قال ويتعين لفظ الحمد لله، يعني يتعين لفظ الحمد ولفظ الجلاله. تمام. وكذا مشتوقه منه. قال والصلاه، يعني وكذا يتعين لفظ الايه؟ لفظ الصلاه. قال ولا يتعين لفظ الوصيه، فيكفي اطيعوا الله. هل يكفي ان يحذر الناس من الدنيا؟ ها؟ لا يكفي. لماذا لا يكفي ان يحذر الناس من الدنيا؟ لان ذلك قد يحصل من غير المسلمين اصلا. البوذيون قد يحذرون من متاع الدنيا، صح، ويتقشفون تقشفا وزهدا زائدا على زهد النصارى الرهبان يعني. تمام. فلذلك لا يكفي تحذيره من زهد من ايه؟ من الدنيا ونحوها، بل لا بد من ايه؟ من الامر بالطاعه ونحوها. قال والرابع، والركن الرابع قراءه ايه، يعني ايه مفهمه، ايه مفهمه، وان تعلقت بحكم وان تعلقت بحكم غير وعظي. تمام. وكذا ان كانت لقصه. تمام. اهم ان تكون ايه؟ ايه كامله مفهمه. فلو قرا بعض ايه لم يجزئ. تمام. ولو قرا ايه غير مفهمه لم يجزئ. مثال ايه غير مفهمه ايه مولانا؟ طه على قراءه على على على مصحف الكوفيين ثم نظر، صح؟ هذا برضه آية لكنها غير مفهمة. ويل للمصلين. ها؟ ويل للمصلين. هذه مفهمة. ايه مش مفهمة. ها؟ الهامة. غير مفهمة. نعم. ليه؟ فين؟ فين مبتدأ؟ تقدير يعني. وكذلك ثم نظر. لو هنعتبر المقدر ثم نظر هو يعني مذكور. نعم. قال والرابع قراءة آية، سواء قرأها في الخطبة الأولى أو في الخطبة الإيه؟ لكن المستحب أن يقرأها في الخطبة الأولى. قال الخامس الدعاء للمؤمنين، يعني ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين، لكن لابد أن يكون دعاء بأمر الآخرة. لكن هل يكفي أن يدعو لهم بأمر الدنيا؟ لا يكفي. قال الخامس الدعاء للمؤمنين في الثانية، يعني في الخطبة الثانية، في الخطبة الثانية. ويحرم عليه أن يدعو بمغفرة جميع الذنوب لجميع المؤمنين والمؤمنات. هذا من التعدي والبغي في الدعاء، من التعدي والبغي في الدعاء. ولا يجزء هذا الدعاء. يعني لا يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات جميع ذنوبهم الأحياء منهم والأموات. كما يفعل الله، هذا حرام، هذا من التعدي والبغي. لأنه يعني معلوم أن الله عز وجل من المؤمنين، يعني ممن حصل له الإسلام، سيعذب في النار على سيئاته، هذا مما سبق به القول. تمام؟ ولذلك لا يقول اللهم انظرني إلى يوم يبعثون، أنا سمعت بعضهم يلحوا بذلك. ربي انظرني إلى يوم يبعثون. ما أعرفش. قال وشرطهما، يعني وشرط الخطبتين، الطهارة، الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة عن الخبث، والطهارة عن. طب إن سبقه الحدث في الخطبة ما الذي يفعله؟ يقف على المنبر وأحدث، ها؟ وجب عليه أن إيه؟ أن يذهب ليتوضأ، لا يستخلف. لا لكن يعود ويبني على خطبة إن لم يطل الفصل. إن طال الفصل استأنف. قال والستارة، وشطهما الستارة، يعني ستر العورة. ستر العورة بلباس طاهر. تمام؟ قال ووقوعهما، يعني وقوع الخطبتين في وقت الظهر، يعني بعد الزواج. يعني من بعد ايه الزواج. قال وقبل الصلاة فلا صح ان ايه ان اخرها عن الصلاة. قال والقيام فيهما لكن ان قدر القيام بقيت الخطبتين ان كان قادرا. طب ان لم قادرا جلس. طيب قال والقعود بينهما والقعود بين الخطبتين واقل القعود الطمأنينة ان اطمئن بينهما واكمل القعود نحو صورة الاخلاص ان يجلس بين الخطبتين نحو صورة الايه. طيب ان كان عاجزا عن القيام وخطر من القعود كيف يقعد بين الخطبتين؟ جاز له القعود لعجزه عن القيام. نقول يشترط ان يقعد بين الخطبتين هو قاعد بالفعل كيف يقعد؟ هل يضطجع؟ هل يستلقي؟ لا يكفيه ان يسكت بنية القعود تمام؟ طب من عجز عن القعود خطوه مضطجعة. طيب على جنبي لكن طبعا معلوم انه يستنيب يعني القبة ان عجز عن القيام والصلاة لكن ان يعني استحكم امره ان يخطب جاز له ان يخطب مضطجعا. ثم قال ورفع الصوت ورفع صوتي بالقبة يعني بحيث يسمعه أربعون يعني يسمعه أربعون كاملون ممن تنعقد بهم الجمعة ممن تنعقد بهم الجمعة حيث لا عارض ولا مانع من السماع تمام. فلو كان ممن فلو كان الحاضرون فلو كان الحاضرون ممن تنعقد به أصما لم يعتد به وإن كان وإن كان يعتد به من إيه من العدد الذي تستكمل به الصلاة لكن لا يعتبر من العدد الذي تستكمل به سماع الإيه الخطبة. طب لو تفرقوا في المسجد بحيث ما في آخر المسجد لا يسمع إلا الصوت. العبرة بالإسماع والسماع لابد أن يسمع يعني أن يعلو صوته بحيث يسمع وشرط آخر أن يسمعه بالفعل. حتى لو في آخر المسجد. ولو بعدوا عن الإمام بحيث لم يسمع هذا لا تصح إن كان العدد السامع أقل من 40. واضح يا مشايخ؟ ولا غير واضح؟ نعم يا مولانا. كيف يفرق الأصم ده؟ ها؟ الأصم أو الأعمى الأصم. أي. كيف يفرق في كمان الأربعين في العدد؟ لأن شرط الخطبة السماع. وشرط الصح صلاة الجمعة العدد. فهل العدد يحصل فيه شيء بحضور الأصم؟ لو كان تمام الأربعين هو يعني. هل يعني هل يتضرر بذلك؟ لا يتضرر لأنه لا يسمع لا في الصلاة لا يسمع الأركان أصلاً لكن يعلم انتقادات الإمام بالرؤية. قلنا شرط الجماعات العلم انتقاد الإمام برؤيته أو بعض صفه لا أركان على طرف من الخطبة ولا يسمع هو لا يسمع حينئذ لا يعتد بسماعه في الخطبة لكن يعتد بحضوره في الصلاة لأن شرط الخطبة أن يسمعها وشرط الصلاة أن يحضرها. لو الخطبة بطلت صلاة لا يعتد بسماعه يعني لا يعتد به في الخطبة ويعتد به في الصلاة. فلو كانوا أكثر من 40 وهو مثلا يعني هو تمام العدد 50 هو خلاص ما يضر لكن إن كانوا 40 فقط ولم يسمع هو لم تصح الخطبة فلا تصح الصلاة. حاصل الكلام عن شروط الخطبتين انها 12 شرطا. كم شروط الخطبتين؟ 12. 12 ايه؟ نظمها شيخ جيكي في ابيات. قال ايه؟ لخطبتي جمعة قد شرطوا اكتبوا طيب. شيخ الشيخ عبد العزيز الشهاوي شيخه الشيخ عبد الحميد الشهاوي نظم هذه الأبيات وقال لخطبة جمعة قد شرطوا عشرطا واثنين يا أخ العلا طهر وستر قيام وولا جلوسه بينهما مقللا ذكورة والوقت في أبنية وكونهما قبل الصلاة محصلا. وكونهما قبل الصلاة فحصلا. عربيتان. وكذا إسماعه ثم سماع الأربعين كاملا. عربيتان وكذا إسماعه ثم سماع الأربعين كاملا. كتبتم؟ نشرح الخطبة في الجمعة اللي قشرته عشرة واثنين يأخذوا يعني كم شروط الجمعة؟ 12 شرطا. طهر الطهارة عن الحدث والخبث. الثوب والبدل والبقعة. وستر العورة بثوب طاهر. تمام؟ قيام فيهما إن قدر. والجلوس إن لم يقدر والاضطجاع إن لم يقدر. تمام؟ وولاء يعني أن يوالي بين الأركان الثلاثة الأول. أن يوالي بين الحمد والصلاة والوصية بالتقوى. وهذا الشرط ضعيف. هذا الشرط جريا فترى الشيخ جريا على الضعيف. والأصح لا يشترط أن ترتيب الأركان ليس بشرط. تمام؟ لكن نبدله بكون الخطبتين في وقت الظهر. بكون الخطبتين في إيه؟ في وقت الظهر، يعني أن تبدأ من بعد الزوال، نبدل هذا شرط الولاء بكونهما في وقت الظهر. جلوسه بينهما مقللا، يعني حالة كونك مقللا للجلوس. أو جلوسا مقللا، جلوسه بينهما يعني بين الخطبتين مقللا، ذكورة يعني لابد أن يكون الخطيب ذكرا. تمام؟ فلا تصح أن تخطب لنا المرأة خطبة الجمعة. تمام؟ قال والوقت يعني لابد أن تكون في وقت الجمعة، لا هذا قلنا ماشي. والوقت في أبنية يعني أن تلقى الخطبة في أبنية أوطان المجمعين. تمام؟ وكونهما قبل الصلاة. وكون الخطبتين قبل الصلاة. فحصلا هذا تتميم للبيت، يعني فحصلا هذه الشروط حصلها يعني احفظها. عربية ثانية لابد أن تكون الخطبة بالعربية. وإن لم يفهم الحاضر وإن لم يفهم الإمام الخطيب. ولا تصح بغير عربية إن قضى على التعلم. ويجب على من لا يستطيعون العربية أن يتعلموا العربية وجوبا كفايا على الجميع وإن كانوا فوق أربعين. كل الخطبة ولا الأركان بس؟ أركان. تمام؟ عربية ثاني. وكذا إسماعه أن يتكلم الإمام بصوت عال بحيث يسمع من أنصت فلا تجزئ مع الإصرار. تمام؟ ثم سماع الأربعين لابد أن يسمع أربعون كاملة، يعني لابد أن يكون السماع للأربعين حالة تكون أربعين كاملين، يعني ممن تنعقد بينهم الجمعة. فهمتم؟ هذه حاصل شروط الإيه؟ الخطبتين. قال وسننهما منبر، يعني أن يخطب على المنبر سواء في مكة أو في غير مكة. الإمام السبكي يقول إن كان في مكة يخطب على باب الكعبة، لكن المعتمد أنه يخطب على المنبر ولو في مكة. تمام؟ قال منبر أو موضع عال، يعني إن فقد المنبر يخطب على موضع عال. ويستحب تقريبه من إيه؟ من المنبر. ومنبره صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة درج مع درج يجلس عليها تسمى المستراح، يعني كم درجة؟ أربع درجات. الدرجة الرابعة تسمى المستراح، هذه يجلس عليها ويقف على الثالثة. تمام؟ نعم. قال وأن يسلم، يعني وأن يسلم إذا دخل، يعني وأن يسلم الخطيب على المصلين إذا دخل. يسلم على جميع المصلين؟ ها؟ نعم، يصلي على أهل كل صف. ويسلم على من عند المنبر، يبقى يسلم كم مرة؟ على الصف، ويصلي على من عند المنبر. قال وإذا صعد على المنبر سلم ثالثا على المصلين، يبقى يسلم كم مرة؟ وكثرة السلام تزيد المعرفة. لو كانت غرفة الإمام بجوار المنبر يخرج من الغرفة يسلم على الخروج، على أول ما يخرج يسلم على الحاضرين. قال ويجلس، يعني ويجلس على المستوى. تمام؟ قال حتى يؤذن، لا يجلس ايه؟ لا يطيل الجلوس، لكن بمجرد انتهاء الأذان يشرع ايه؟ فالخطبة في الخطبة. وكذا يسن أن تكون الخطبة بليغة. لكن مع كونها مفهومة يعني فلا يتقعر في بلاغتها حتى تخرج عن الايه؟ عن الكلام المفهوم. فمن كمال البلاغة أن يكون الكلام فصيحا وفصاحته بأن يكون غير غريبا، تمام؟ وأن تكون قصيرة. فمن فقه الرجل أن ايه؟ أن يطيل صلاته ويقصر خطبته. قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يمسكه ويندب أن يعتمد بيده اليسرى على سيف أو عصا ونحو ذلك. طبعا يعني سيف خشبية، هل يقاس بالسيف البندقية؟ لا لا يقاس. عارفك يا شيخ صلاح حبيبي عشان ذلك قالوا ايه؟ أو عصا، يعني اتخذ سيفا خشبيا يا مؤمن ويستند ويستند عليه بيده اليسرى ويمسك ايه؟ المنبر بيده اليمنى. نعم يا سيدي. مسألة في مسألة تطويل الخطبة و وقصرت الصلاة يعني. والآن ممكن الإمام نفسه يريد أن يطول الخطبة عشان المأمومين لم يأتي إلى المسجد إلى هذا اليوم، ويطول الخطبة لغرض صحيح يعني ينبهه. هذا جائز من فقهه، حتى تصح جمعته وجمعة الحاضرين لو طلب وجوبه لم يقرأ. طيب قال ويقبل عليهم في جميعها، يعني لا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها، بل ينظر تلقاء وجهه ولا يلتفت ويقبل على المصلين بوجهه. فقلنا انه يجلس بين الخطبتين ويكون جلوسه ايه؟ قدر صورة الايه؟ الاخلاص. واذا فرغ الامام من الخطبه شرع المؤذن مباشره في الاقامه، وبادر الامام ليبلغ المحراب مع فراغ المؤذن. واضح؟ يعني بمجرد الفراغ أقام المؤذن قبل أن ينزل الإمام، ويبادر الإمام بالنزول بحيث إذا بلغ المحراب يكون المؤذن قد انتهى من الإيه؟ من الإقامة. قال والجمعة ركعتان، يعني صلى ركعتان تامة غير مقصورة، في الأولى يقرأ في الأولى الجمعة يعني سورة الجمعة، وفي الثانية المنافقين جهرا يقرأ إيه؟ جهرا. طب إن لم يستطع أن يقرأ الجمعة والمنافقين يقرأ سبح والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى ولا إيه؟ والغاشية. طب إن عدد قرأ في الأولى المنافقين سنة أن يقرأ في الثانية إيه؟ الجمعة. واضح؟ طيب لو لم يقرأ في الركعات الأولى لا الجمعة ولا سبح ولا المنافقين ولا الغاشية قرأ غيرهما، قالوا يسن له أن يأتي بالمنافقين والجمعة جميعا في الركعات الثانية، وإن طول وإن كره المأمومون ذلك. تمام؟ طبعا هذا يعني إن خرج من المسجد سليما ولم يطرق. واضح يا شيخ؟ نقف على هذا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ناخذ نفسنا بس شوية كده من مسائل الإدراك عشان أنا عايز أتكلم فيها مسائل زيادة. كده خلصنا المحاضرة؟ جاهز؟ ليه مش هتخش المحاضرة؟ ناخذ نفسنا بس يا مولانا. يفضل واحد يا مولانا زي ما الشافعية في الصعوبة في نفع صلاة الجمعة في صدر مراته. شفت لها العزامي الله يرحمه عامل رسالة في المسألة وجوب الظهر بعد الجمعة. أنا كده بقالي يعني خمس سنين ما صليتش الجمعة. أي خدمة يا معلم. عليكم السلام. شرفتنا يا مولانا الشيخ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.